رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى عند الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح كتاب نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. واليوم موعدنا أحبتي مع القسم الثاني من أقسام الحديث المردود، وهو المردود بسبب طعن في الرواة. وقبل الدخول في هذا القسم وعدتكم أن أعيد النظر في المسألة الأخيرة التي تسبق هذا القسم الثاني، وهي عندما تكلم ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه عن مسألة كيف نعرف عدم التلاقي بين الراوي وبين شيخه. وهذه المسألة تتعلق بأي حديث، بأي نوع من أنواع الحديث؟ أي مرسل، بالمرسل الخفي. المرسل الخفي ما تعريفه؟ وأن الذي لا يحصل فيه أن يروي، أي تقول حديث المرسل الخفي أن يروي عمن عاصره ولم يلقه حديثا بلفظ يوهم أنه سمعه منه. فالمرسل الخفي يقوم على التعاصر وعدم اللقاء، بخلاف التدليس. التدليس يقوم على إيش؟ على وقوع اللقاء، سواء وقع لقاء وسماع أو لقاء فقط، صح؟ مش هذا الفرق بين الحديث الذي نحكم عليه بأن فيه تدليس والحديث الذي نحكم عليه بأنه إرسال خفي كما بينا في المحاضرة السابقة. فهنا يبين قضية كيف ندرك عدم وجود التلاقي. فقال: من طرق إدراك عدم الملاقاة إخباره عن نفسه بذلك، وهذه طريقة صحيحة، أن يخبر الراوي أنه لم يلقى شيخه، أنه لم يلقى شيخه في الحياة. والطريقة الثانية بجزم إمام مطلع، أن يكون هناك إمام من أئمة الحديث ممن له دراية بالرجال وأحوالهم وسيرهم، ينظر يعرف أن هذا الراوي الفلاني لم يلقى شيخه، لأن هذا الراوي كان في الأندلس ولم يغادرها، وهذا الشيخ كان في اليمن ولم يغادرها، فمن أين له أن يلقه؟ فأيضا جزم الإمام المطلع على سير الرواة طريق موصل لإدراك عدم الملاقاة. الأسلوب الثالث الذي انتقده ابن حجر ولم يعتبره طريقا، ماذا قال؟ قال: ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما، زيادة راو أو أكثر بينهما. كيف يعني هذا الصورة أحبتي؟ الآن انظر، عندما يأتي حديث في هذا السند سفيان ابن عيينة، كثيرا ما يرمي عن ابن شهاب الزهري، عن ابن شهاب، تمام؟ فأنت هذا إسناد من الأسانيد، أحيانا يروي سفيان ابن عيينة عن مين؟ عن ابن شهاب مباشرة. أحيانا يروي سفيان ابن عيينة عن مين؟ عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب بواسطة، تمام؟ فإيش يأتي شخص يظن؟ يقول: بما أن سفيان ابن عيينة يروي بواسطة عن ابن شهاب، إذن هو لم يلقى ابن شهاب. هل وجود عمرو بن دينار بين سفيان ابن عيينة وابن شهاب دليل على أن سفيان فعلا لم يلقى ابن شهاب، بالتالي يكون حديث سفيان هنا نعتبره من قبيل المرسل الخفي، يعني هو يروي عمن عاصره ولم يلقه؟ يعني باختصار، هل وجود عمرو بن دينار هنا في المنتصف بين سفيان وابن شهاب هذا الإسناد دليل على أن سفيان لم يلقى ابن شهاب؟ ابن حجر يقول لك لا، وجود عمرو بن دينار هنا في المنتصف كواسطة بين سفيان وابن شهاب ليس دليلا على أن سفيان لم يلقى ابن شهاب. المحتمل أنه لقيه، ولكن بعض الأحاديث سمعها من ابن شهاب مباشرة، وبعض الأحاديث سمعها منه بإيش؟ بواسطة. هذه الفكرة الأولى. هذا الاحتمال الأول الذي لم يذكره ابن حجر هنا، ما ذكره ابن حجر هنا، أنه يحتمل أن يكون، يعني هو إيش قال لك؟ عيد النص، قال النص ولا يحكم في هذه الصورة، لما قال طرق عدم التلاقي بعدين انتقد الطريقة الثالث، ايش هي؟ بجزم امام المطلع، بعد ما قال بجزم امام المطلع ويدركه لكن يدرك عدم التلاقي بإخباري عن نفسه أو بجزم إمام مطلع. أنت إذن تأه عندما قال يعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، ثم قال جيب الكاميرا عندي الآن كاميرا مسلطة، قال ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر بينهما. الآن ليش قال؟ انظر إيش تعليلهم، علل بتعليل واحد وجدتها. الآن عندما تقول وقد انتهت هنا أقسام حكم مستقبل الأساليب، وين انتهى؟ المرسل الخفي، بعد المرسل الخفي في ختام المرسل الخفي. تمام تمام. ثم الطعن. نعم قبل ثم الطعن. أيوة قبلها، ارجع ارجع قبلها قبلها. قال ولا يكفي، وجدتها؟ ولا يكفي في بعض الطرق زيادة راو منها أكثر بينهما. ولا يكفي حتى ولا يكفي حتى نقول، يعني إيش قصده؟ يعني ولا يكفي حتى نقول بأن سفيان مثلا لم يلقى ابن شهاب، لا يكفي حتى نقول أن سفيان لم يلقى ابن شهاب. هذا الطريق إيش هو؟ أن يقع راو بينهما، فوقوع راوي أو أكثر فرضا بين سفيان بن عيينة وبن شهاب لا يكفي دليلا، ها لا يكفي دليلا، هذا معنى لا يكفي، لا يكفي دليلا على عدم ملاقاة سفيان بن عيينة لبن شهاب. ليش؟ لأن أنا ذكرت لكم احتمال أول، وبن حجر ذكر الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول كما قلت لكم أن يكون سفيان بن عيينة هو لقي بن شهاب، لكنه أحيانا يروي عنه بواسطة عمرو بن دينار وأحيانا يروي عنه مباشرة، فبالتالي وجود شخص بين سفيان بن عيينة وعمرو بن شهاب ليس دليلا على أنه سفيان بن عيينة لم يلقى ابن شهاب. فاعتبار هذه المنهجية طريقة، والله إذا وقع راوي بين اثنين معناها هذا لم يلقى هذا غلط، مش طريقة. هذا الاحتمال الأول أن يكون سفيان سمع من ابن شهاب، وسمع من ابن شهاب بواسطة عمرو بن دينار، سمع منه بطريقتين. احتمال آخر أيضا ذكر ابن حجر وهو اللي ركز عليه، قال الاحتمال أن يكون من المزيد، أن يكون من إيش؟ من المزيد. إيش المزيد؟ سيأتي معنا المزيد في متصل الأسانيد، هذا نوع من أنواع علوم الحديث، سيأتي معنا ذكره إن شاء الله لما نتكلم في أظن الطعن في الرواة والطعن في العدالة في الضبط، رح يأتي على ذكر المزيد في متصل الأسانيد. إيش هو المزيد في متصل الأسانيد؟ المزيد في متصل الأسانيد إنه أحد رواة السند يخطأ، إيش يعمل؟ يخطأ فيزيد راوٍ، أو بعبارة أخرى يقحم راوٍ بين اثنين خطأ، هذا بيسموه المزيد في متصل الأسانيد. يعني الإسناد هو كيف؟ أعطيك مثال، خلينا على نفس هذا المثال فرضا، طبعا كلها تكون فرضية، ها مش هذا نفكر إنه إحنا تحكينا هيك قضية، يعني هذا المثال بحذاته. يعني حديث نحكي إنه سفيان بن عيينة أخذوا عن ابن شهاب، فأحد الرواة اللي نقلوا عن سفيان بن عيينة تلميذ سفيان أو حتى اللي قبله ممكن مش مشكلة، أو حتى ممكن البخاري نفسه صاحب المصنف خطأ يقحم مراوي بين سفيان بن عيينة وبين مين؟ وبين ابن شهاب، خطأ ممكن يقحم. تمام؟ فبالتالي طبعا هذه الوجهه اللي ركز عليها ابن حجر، كنت اتمنى انه ابن حجر ركز على الوجهه الاولى انه هي الاكثر، وجهه النظر الاولى لابطال قضيه انه وجود راوي بين اثنين دليل على عدم تلاقيهما. الطريقه الاولى اوضح لكم انه يحتمل ان يكون سفيان سمع من ابن شهاب مباشره وسمع منه بواسطه. هون ابن حجر بيطرح احتمال ثاني انه وجود الواسطه بين سفيان وبن شهاب قد يكون اصلا خطا من بعض الرواه، اقحم اقحاما وهو مش موجود، فالإسناد هو عن سفيان عن ابن شهاب بالخطأ واحد زاد إيش؟ عمرو بن دينار. فبالتالي ما بحق لك باختصار إنك تقول إنه سفيان لم يلقى ابن شهاب لأنه في عمرو بن دينار بينهم، لأمرين، إما لأنه مثل حالتنا هون إنه أصلا سفيان بيروي عن ابن شهاب مباشر وبيروي عنه بواسطة عمرو بن دينار، وإما لأمر آخر إنه أصلا ممكن يكون هذا الإقحام لهذا الراوي بين الراوي والشيخ، هذا يعني عندك واحد وثلاث، اقحام رقم اثنين بينهم قد يكون اصلا وقع بالخطا، قد يكون وقع بايش؟ بالخطا، والاصل انه واحد بيروي عن ثلاث مباشره، فيكون اقحام اثنين اصاله خطا، مش يعني انه واحد، يعني في عندك احتمال انه واحد بيروي احيانا عن ثلاثه مباشره وبيروي احيانا عن اثنين عن ثلاث، هذا احتمال. وعندك احتمال لا انه اصلا واحد ما بروي الا عن ثلاث مباشر اصلا دائما هيك واللي دخل اثنين اقحمه خطا. بما انه هاي الاحتمالات كلها موجوده ما بصير اقول والله وجود راوي او اكثر بين واحد وثلاث دليل على انه واحد لم يلقى ثلاث. هيك بدي هيك فهمت علي؟ لهدول الاحتمالين وضع الاحتمالين. طبعا وايش قال؟ قال ولا يكفي ان يقع في بعض الطرق زياره راوي او اكثر بينهما. قال الاحتمال ان يكون من ايش؟ من المزيد، هذا بيسموه المزيد في متصل الاسانيد. وهو الاحتمال الثاني انه يكون واحد دائما بيروي عن ثلاث لكن احد الرواه خطا اقحم اثنين بين واحد وثلاث. قال وصوره المزيد في متصل الاسانيد، قال ولا يحكم في هذه الصوره بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. ايش يعني كلامه؟ الان هون ركزوا الان في ايش هو بيحكي. وقال لك الاحتمال ان يكون من المزيد، مش هيك قال؟ الان عندك انت اسناد، عندنا واحد وثلاث، في هون اثنين ممتاز بينهم. الان عندي احتمال، لسه احنا مش متاكدين منه، عندي احتمال انه يكون احد الرواه اقحم اثنين بين واحد وثلاث، هذا احتمال واحد صح؟ واحتمال انه لما يروي واحد عن هذا الاحتمال الاول انه يكون اقحام اثنين خطا. طيب في احتمال اخر بضل وارد انه ممكن يكون لا، اللي دخل اثنين هو اللي صح، واللي بيروي عن واحد عن ثلاث مباشره هو اللي انقص واحد، هو الخطأان يكون هون الخطا صح؟ بما انه ما ثبت لنا شيء، يقول بما انه ما ثبت لنا شيء اقحام اثنين بين واحد وثلاث فيه احتمالين، يا انه اقحام اثنين هو الخطا واحد اصلا ما بيروي الا عن ثلاث مباشره من دون وجود اثنين، او يكون الاحتمال الثاني انه واحد ما بيروي اصلا عن ثلاث واللي اسقط اثنين هو الغلطان. فممكن يكون اللي اسقط اثنين بين واحد وثلاث هو الغلطان، وممكن يكون اللي دخل اثنين بين واحد وثلاث هو ايش؟ هو الغلطان. تمام؟ بما انه احنا جاهلين طبعا الواقع هذا كله باحتمال على انه ايش؟ انه احنا جاهلين مش عارفين. اما خلص انت اذا عرفنا سفيان بن عيينه بيروي على ابن شهاب وعن عمرو بن دينار، خلص بنعرف انه سفيان بيروي اصلا على ابن شهاب مباشره ولقيه وقعد معه وبيروي عن عمرو بن دينار وعن ابن شهاب، فهذه خلصنا منها. الكلام هون عن اثنين احنا مش يعني انه احنا بنعرفش واحد، مش عارفين سيرته. هيك بتصير، واحد مش عارفين سيره حياته، وثلاثه برضه مش عارفين سيره حياته. ممتاز؟ فلما يجي في اسناد اثنين بين واحد وثلاث بصير عندي هيك العقل بيحكي في احتمال انه يكون اثنين مقحم اقحام وانه واحد لقي ثلاث، في احتمال هيك. تمام؟ بس في احتمال اخر لا، انه اثنين فعلا هو الواسطه بين واحد وثلاث وواحد فعلا لم يلقى ثلاث، فبكون في الاسناد الاخر اللي اسقط اثنين بين واحد وثلاث هو الغلطان. فبالتالي بما انه بده يقول لك ابن حجر هذا الاحتمال موجود وهذا الاحتمال موجود، فقضية زيادة راوي بين رقم واحد ورقم ثلاث ليست سبيل يقيني لمعرفة انه واحد لم يلقى ثلاث. لكن انا بدي اركز على الجملة الاخيرة لما قال ولا يكفي ان يقع في بعض الطرق زيادة راوي او اكثر بينهما لاحتمال ان يكون من المزيد. والان اعطاك حكم عام انه هذا الاحتمال الان هو احتمال ان يكون من المزيد، لسه مش جازمين انه يكون اثنين مقحم اقحام بين واحد وثلاث، لسه هذا احتمال. قال ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي. ليه؟ قال لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. لتعارض احتمال ايش؟ الاتصال والانقطاع. ممكن يكون اللي اسقط اثنين عمل انقطاع اصلا هو غلطان، ممكن يكون لا اللي اقحم اثنين هو الغلطان والحديث متصل من دون اثنين. فهمت علي؟ شو يعني لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع؟ احتمال الانقطاع انه يكون اللي اسقط اثنين هو الغلطان، فبالتالي روايه واحد عن ثلاث بكون فيها انقطاع انه ما ذكر اثنين فيها، فهذا احتمال الانقطاع. احتمال الاتصال قصده فيه انه واحد اصلا هو بيروي عن ثلاث فهو متصل، فاقحام اثنين صار ايش؟ صار زياده، عشان هيك سموه ايش؟ المزيد، مش هيك سموه المزيد في متصل للاسانيد، يعني هو الاسناد من واحد لثلاث متصل، فإدخال اثنين صار زيادة إقحامية على الإسناد مش منه، فهو مزيد على متصل الأسانيد. فإحنا إذا وجدنا إسناد، يعني حتى نبدأ من الموضوع نخلص الآن، إذا وجدنا إسناد واحد بيروي عن ثلاث بواسطة اثنين، وإسناد آخر في واحد بيروي عن ثلاث مباشرة، وإحنا مش عارفين إنه هل واحد لقي ثلاث ولا ما لقيه، شو بنحكي؟ هيك الآن بدي إياك تفسرها. فهمت أنا شو السؤال بيصير؟ إنه عندي إسناد واحد بيروي عن ثلاث بواسطة اثنين، وإسناد آخر واحد نفسه روى عن ثلاث مباشرة، تمام؟ هل نستطيع أن نقول إنه واحد لم يلقى ثلاث؟ ما نستطيع. الآن ليش على كلام ابن حجر؟ سيبكم من التعليل الأول اللي ذكرته، على كلام ابن حجر ليش ما بنقدر؟ قال الاحتمال أن يكون هنا عندي مزيد في متصل الأسانيد، ففي مكان الزيادة، يعني احنا هون بيهمك وش تنظر هون، لأنه انت بدك تحكي هل واحد لقي ثلاث ولا لا، فأنا بقول ما بقدر أحكم بهذا الأسلوب. الاحتمال أن يكون عندي مزيد في متصل الأسانيد، شو يعني مزيد في متصل الأسانيد؟ أن يكون راوي من الرواة هو اللي أقحم اثنين بين واحد وثلاث، وأصلا واحد هو بيروي عن ثلاث من دون اثنين، فهو الإسناد متصل بين واحد وثلاث وإقحام اثنين هو الخطأ، فصار اسمه مزيد في متصل الأسانيد. هذا الاحتمال وارد، تمام؟ بعدين ابن حجر أعطاك حكم عام، إنه في هاي الحالة بشكل عام، هاي الحالة بشكل عام اللي منعرفش فيها إنه واحد هل لقي ثلاث ولا لا، في عندي احتمالين. احتمال الأول إنه اثنين زيادته بين واحد وثلاث هي خطأ، وإنه واحد بيروي عن ثلاث مباشرة، واحتمال آخر إنه واحد احتمال آخر إنه واحد ما بيروي عن ثلاث مباشرة بل في اثنين واللي أسقطه هو الأخطأ. فبما إنه الاحتمالات واردة ومش متكافئة، يعني هنا في احتمال وهنا في احتمال، بدنا نصير ندور على إيش؟ على مرجحات. أما إذا عرفنا إنه واحد أصلاً بيروي عن ثلاث مباشرة وبيروي عنه بالواسطة، وهنا خلصنا، يعني خلص هنا فيش، يعني عرفنا إنه واحد لقي ثلاث، مشان هيك سفيان بن عيينة إحنا عارفين إنه لقي من شهاب الزهري، عارفين أصلاً، فلما نزيد بينه عمرو بن دينار مش خايفين كثير، إحنا عارفين إنه عمرو بن سفيان بن عيينة لقي من شهاب الزهري، فإحنا مش خايفين يكون هناك إرسال خفي عند سفيان بن عيينة، مش خايفين إنه 100% لقي بن شهاب، بس خايفين يكون من إيش؟ في إسقاط؟ لا، إحنا بنخاف من سفيان بن عيينة مش من إرسال خفي، إنه 100% لقي بن شهاب، لكن بنخاف من إيش؟ يكون في تدليس. أحسنت، بنخاف إنه يدلس على ابن شهاب، ما بنخاف من إرسال خفي، ليش ما بنخاف؟ لأنه إرسال الخفي أن يروي عن من عاصره ولم يلقه، وسفيان هو أصلاً لقي بن شهاب الزهري. فإحنا سفيان بن عيينة مشكلته مع ابن شهاب مش خايفين من إرسال الخفي، مستحيل إنه لقي ابن شهاب، إحنا خايفين من تدليسه. فهمت علي؟ خايفين من إيش؟ من تدليسه. أما هون لا، هون المشكلة أخرى على ما ذكرته لكم، تمام؟ خلينا نكمل. إذا ننتقل، يعني نقطة مش بكبيرة أهمية في هذا الباب، لكن أنا بحب دائما أشهر الطالب إنه فهم الكتابة كاملة. بعد أن انتهينا من القسم الأول من المردود، وهو المردود بسبب سقط في الإسناد، كم قسم المردود بسبب سقط في الإسناد؟ عشان ترتبوها تحت بعض، كم قسم؟ يلا، المردود بسبب سقط في الإسناد كم نوع ذكر فيها ابن حجر؟ إيش هم؟ عندك المرسل التدليس. لا لا لا لا، تخرج معي يعني الآن أربعة. غلط تدخل التدليس والمرسل الخفي، هاي هذه موضوع آخر. التدليس والمرسل الخفي ذكرهم لما كان يتكلم عن وضوح الانقطاع وعدم وضوحه، فهذا ما بيدخل في القسم. اللي بيدخل أربعة أشياء هيك بتحكي، من السقط إما في بداية الإسناد فهذا المعلق، وإما في النهاية هذا المرسل، وإما باثنين فصاعدا على التوالي هذا المعضل، وإما واحد أو اثنين فأكثر مع عدم التوالي وهذا المنقطع. هذا هو التقسيم الرباعي. الآن قضية التدليس والمرسل الخفي هذا ذكرناه ضمن كلامه إنه الانقطاع سواء كان في المعضل أو في المنقطع أو في المعلق أو في المرسل بشكل عام، الانقطاع في هذول الأنواع الأربع إما أن يكون واضح يدركه الجميع، وإما أن يكون خفي، وإذا كان خفي فإما أن يكون تدليس إذا كانت هناك لقاء بين الراوي والشيخ، وإما أن يكون مرسل خفي إذا كان هناك معاصرة ولا يوجد لقاء. وضح الكلام كيف؟ طيب الآن ننتقل للقسم الثاني من المردود، وهو إيش؟ المردود بسبب الطعن في الرواة. وقلنا إنه الطعن في الرواة على كم نوع يا أحبابي؟ على نوعين، إما الطعن في العدالة وإما الطعن في الضبط، لأنه هذه معايير القبول الثلاث اللي ركز عليها ابن حجر كما قلنا في الحديث المردود، ركز معيار السقط في الإسناد وركز معيار الطعن في العدالة والطعن في الضبط. فإيش قال ابن حجر؟ قال وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الأسانيد ثم الطعن. بدأ في الطعن، قال ثم الطعن يكون بعشرة أشياء. أها، في طول إذن في هذا المبحث. قال ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. قال ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك. إيش هي أي المصلحة؟ قال وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. شو معنى هذا الكلام؟ الآن ابن حجر برتب لك الأفكار. أذهب للسبورة مرة أخرى سريعا، أنا دائما أحب التشجيرات. إذا الحديث المردود قسمناه قسمين صح؟ تمام. قول إما لطعن في الإسناد، إما لسقط في الإسناد أو طعن في الرواة. أو طعن في الرواة، تمام. السقط في الإسناد قلنا أربعة أنواع: معلق، مرسل، معضل، منقطع، تمام. وينقسم السقط هيك، خليه تقسيم للسقط باعتبار وضوحه الى ايش؟ الى واضح وخفي. سقط خفي، والسقط الخفي اما ان يكون تدليس واما ان يكون ارسال خفي. دير بالكم في علم مصطلح الحديث لازم تركزوا على هاي التشجيرات، لان المصطلحات كثيره بتضيعوا بالها ما بتعرفوش وين انتم. فالخارطه هاي مهمه، انه احنا اول تكلمنا عن السقط في الاسناد، مصطلحات اربعه عندي: معلق، مرسل، معضل، منقطع. ثم قسمنا السقط باعتبار وضوحه الى نوعين: واضح وخفي. الخفي قسمنا الى تدليس والى مرسل خفي. الواضح هو الاربعه اللي فوق. لا بغض النظر، هي هاي الاربعه اللي فوق ممكن يكون السقط واضح. شو ذكرنا؟ شان واضح يعني الكل بيعرفه، خلص معروف ان فلان ما شافش فلان، ما فيش فيها اي خيار يعني. وقد يكون خفي. فهذا التقسيم الأول، هذا التقسيم الرباعي، تقسيم باعتبار إيش؟ مكان السقط. وهذا التقسيم الثاني، تقسيم للسقط باعتبار إيش؟ وضوح السقط. فينقسم إلى سقط واضح الكل يدركه، وسقط خفي. والسقط الخفي نوعين: إما تدليس أو مرسل خفي. وضحت الصورة هاي؟ تمام. هي كم نسكر الباب هون، ننطلق للطعن في الرواة. الآن الطعن في الرواة إما في العدالة قال لك، إما في إيش؟ في الضبط. الطعن في العدالة في خمسة أشياء، والطعن في الضبط أيضا في خمسة أشياء. الآن ابن حجر يقول الطعن في العدالة في خمسة أشياء، والطعن في الضبط في خمسة أشياء، بس أنا لما بدي أعدد لك إياهم ما بدي أعدد لك الخمسة اللي بتتعلق بالعدالة والخمسة اللي بتتعلق بالضبط، لا، بدي أرتبهم ترتيب آخر، راح أشبكهم ببعض لأني بدي أرتبهم يعني قال لك لمصلحة اقتضت ذلك. وبقول لك لماذا لم اذكر الان، شو راح تشوفوا انتم شو عمل. ما ذكر الخمسه اللي بتتعلق بالعداله بعدين انتقل وذكر الخمسه اللي بتتعلق بالضبط، لا، دخلهم ببعض. طب ليش دخلتهم ببعض؟ علل ذلك، قال لي مصلحه اقترت ذلك. قلنا له ما هي هذه المصلحه؟ قال اني اريد ان ارتب هذه الامور العشره، هي خمسه وخمسه عشره، اريد ان ارتب الامور العشره من الاقوى تاثيرا والاقوى تضعيفا للحديث الى الادنى، يعني من اشد وحده الى اخف وحده، ترتيب من الأعلى إلى الأخف، تمام؟ لذلك إحنا راح نقرأ كلام ابن حجر، بعدين راح نرجع نرد بالعشرة على السبورة، الخمسة اللي بتتعلق بالعدالة والخمسة اللي بتتعلق بالضبط. اسمع الأذان. نعود بعد الأذان أحبتي. قال رحمة الله عليه: إذن ثم الطعن يكون بعشرة، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. ولم يحصل الاعتناء أي مني ألك بن حجر بتمييز أحد القسمين من الآخر، إن أقول لك والله هذول الخمسة للعدالة وهذول الخمسة للضبط. ليش؟ قال لي مصلحة إن اقتضت ذلك. إيش هي؟ قال وهي ترتيبها، إني أردت أن أرتبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. إيش يعني التدلي؟ يعني من أشدها إلى أقلها، هذا معنى على سبيل التدلي، يعني من أشدها إلى أخفها أو أقلها. الآن كيف طيب ترتيب هالعشاري؟ قال بأن الطعن إما أن يكون واحد، اكتب حط جنبه واحد، إما قال لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، هذا أول وجه من وجوه الطعن، أن يكون الراوي ممن يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا فلان العلماء فتشوا حديثه وهو أقر على نفسه ممكن إنه هو بيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فصار اسمه كذاب، صار اسمه المعروف عندهم إنه هذا فلان كذاب، إذا بأن يروي قال لكذب الراوي. طب الآن كذب الراوي برأيكم طعن في العدالة أو طعن في الضبط؟ العدالة. إذا اكتبوا جمع طعن في العدالة، أي أول واحد للعدالة. طب اثنين، قال أو تهمته بذلك. رقم اثنين أن يكون الرجل ما ثبت لنا أنه يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما يسمى عند علماء المصطلح متهم بالكذب. فرق بين فلان كذاب وبين فلان متهم بالكذب، لكن لسه ما جزمنا له بهذا العار وهذه الوصمة، نسأل الله السلامة والعافية. قال أو تهمته بذلك، كيف يعني؟ قال بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، يعني حديث ما بروي إلا فلان وحديث مخالف لأصول الدين، مخالف لكليات الدين وأصول الدين، مشكلة معناها. تمام؟ نعم؟ لا لا لا أبدا، المصنف مسلم شيخ لا يخالف أبدا أصول الدين، المراد أصول الدين الثابتة، يعني حديث فيه والعياذ بالله انتقاص بالرب سبحانه وتعالى، حديث يثبت النقص في الرب سبحانه، حديث يثبت النقص في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا يطعن في القواعد الكلية الثابتة وهي تنزه الرب سبحانه عن النقائص، تنزه النبي صلى الله عليه وسلم عن النقائص، حديث في طعن في القرآن برضو هذا طعن في هذه كلها القواعد العامة الثابتة الراسخة التي لا تتبدل، أما حديث المصرف العكس الحديث على القواعد كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين. قال وكذا من عرف بالكذب في كلامه، إذن هو قال المتهم بالكذب ذكر له عدة أشكال، الصورة الأولى له إيش هي؟ أن يروي حديث لا يرويه إلا هو ويكون حديثه مخالفا للقواعد المعلومة. الصورة الثانية المتهم بالكذب قال وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك الحديث النبوي، هذا النوع الثاني، هذا الصورة الثانية للمتهم بالكذب وما يعرف عند المحدثين بأنه من يكذب في كلام الناس، من يكذب في كلام الناس، يعني هو في حياته العملية مع الناس بكذب مع أنه لم يثبت لنا أنه يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا ثبت لنا أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم صار من أي نوع؟ من الأول، رجع الأول. تمام؟ فإذا المتهم بالكذب ذكر له صورتين، ذكر له صورتين ثم أتبع ذلك وقال وهذا دون الأول، هذا المتهم بالكذب دون الأول. طيب الاتهام بالكذب طعن في العدالة ولا في الضبط؟ في العدالة، إذا هذا طعن في العدالة. اثنين، قال ثالثا قال أو فحش غلطه، أي كثرة الغلط، رجل فاحش الغلط كثير بيغلط في الحديث ما بيثبته أبدا. لا طبعا عبارة فاحش الغلط مهمة، ركزوا فحش الغلط. الآن هذا الثالث، هذا طعن في العدالة ولا في الضبط؟ في الضبط، إذا هو أكتب طعن في الضبط. قال أو غفلته عن الإتقان، أو غفلته عن إيش؟ عن الإتقان، والغفلة عن الإتقان المراد بها الغفلة الغالبة على الشخص، مش الغفلة الطارئة، لأنه رح يجي فرق بين الغفلة والوهم. الوهم حتى أحمد بن حنبل والبخاري الكل يهم، حتى الثقات الكبار، لكن الغفلة لا، الغفلة عبارة عن السهو الذي يغلب على حال الإنسان، سهو غالب عليه، فبيسموها الغفلة عن الإتقان. وهذا طعن في العدالة ولا في الضبط؟ في الضبط. أها، إذا نكتب جمع طعن في الضبط. قال أو فسقه بالفعل والقول مما لم يبلغ الكفر، هذا بيسموه الفسق العملي، إن الرجل مثلا بيغتاب، نمام، بزني، بيشرب خمر، بيسرق، هذا يسمى الفسق ليش؟ العملي اللي ما بتعلق ببدع الاعتقاد، يعني هناك فسق عملي وفسق اعتقادي، الفسق الاعتقادي اللي هي البدع الاعتقادية رح تيجي معنا إن شاء الله، هون هذا الفسق العملي، الفسق العملي. قال مما لم يبلغ الكفر، إذا كفر خلاص رح يأتي معنا، يعني أو قد يأتي معنا شيء من ذلك. طبعا الفسق طعن في العدالة ولا في الضبط؟ في العدالة. طب إذا كم، يلا كم طعن في العدالة الآن ذكرنا؟ كم صورة إذا ذكرنا إلى الآن؟ ثلاثة، لا ثلاث صور طعن في العدالة، صورتين طعن في الضبط. طب يلا نكمل، لكن قبل ما نكمل أعطانا هيك معلومة استطرادية من حجر الإشقال، قال وبينه وبين الأول عموم، اكتب عموم وخصوص مطلق، اكتبوا فوقها عموم وخصوص مطلق، يعني بقول لك العلاقة بين الفسق والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام الصفة الأولى والطعن الأول علاقة إيش؟ العموم والخصوص المطلق. ليه؟ لأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام هو صورة من صور الفسق، صورة من صور إيش؟ الفسق. فهو في الحقيقة صورة من صور الفسق. طب ليش فصلت بينهم؟ بما أنه أنت بتقول العلاقة بين الفسق والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام علاقة عموم وخصوص مطلق، يعني الفسق عام والكذب هو نوع أو شكل من أشكال الفسق. إذا ليش فصلته؟ قال لك، قال وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، لكون القدح به يعني الآن لو كان بيشرب خمر بيزني كذا كذا كذا هذا فسق وبيأثر، لكن إذا كان بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أشد أنواع الفسق عندنا في علم الحديث، أشد أنواع الفسق، أشد من أن يكون بيزني ويشرب. يعني الواحد بيزني ويشرب بيعمل كل المحرمات، طبعا ما بكفر طبعا، بس ما بكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، في علم الحديث أخف حالة من الكذاب على النبي عليه الصلاة والسلام. تعلق مباشرة. نعم؟ تمام، بتعلق مباشرة في فن علم الحديث، فضلاً أنه سيأتي معنا أن الإمام محمد رحمة الله عليه وجزم شيخه أبو محمد بكفره بكذبه لم يقصد. أبو محمد رحمة الله عليه الجويني إذا ما خانت الذاكرة يرى أن من يكذب من يتعمد الكذب في الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم كافر. أو سيأتي معنا ذكر ذلك. قال أوهمه. إذن هذا السادس الوهم. بأن يروي على سبيل التوهم، والوهم كما قلنا هو الخطأ الطارئ، الخطأ الطارئ، والخطأ الطارئ هذا هو باختصار لسيأتي معنى هو الحديث المعلل اللي هي العلة القادحة الخفية، إن يكون الحديث رواته ثقات متصل السند في الظاهر، لكن أحد الرواة الثقات وهم فيه وهما لا يدركه إلا الأئمة الجهابذة، وهذا الوهم في الحقيقة صحيح هو ذكره طعن لكنه لا يسقط الراوي، هذا الوهم لا يسقط. الآن هو الطاعن في العدل ولا في الضبط؟ الوهم في الضبط، لكنه لا يسقط الراوي. ليه؟ لأنه ما من ثقة من الثقات الكبار الجهابذ إلا وقد وهم، لكنه يسقط هذا الحديث المعين الذي وهم فيه، ممتاز؟ لكنه يسقط هذا الحديث المعين الذي وهم فيه. لكن الوهم إذا كثر فالذي يظهر لأنه لا يبقى وهم بل يصبح غفلة، يصبح غفلة. تمام. طب النوع السابع قال أو مخالفته أي للثقات، إذا خالف في روايته الثقات، وهذا أيضا طعن في الضبط، مخالفة الثقات في روايته ماذا طعن في إيش؟ في الضبط. طيب قال أو جهالته بألا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. كلمة معين هذه يكتب جنبها وصف للتجريح فقط، تجريح معين، ليس مش وصف للتعديل والتجريح، لا وصف للتعيش للتجريح فقط. فالسبب الثامن من أسباب الطعن الجهالة، الجهالة في الراوي. إيش يعني الجهالة؟ طبعا أعطاك الآن تعريف عاملها، وسيأتي معنا إنه الجهالة بالحقيقة أنواع، هناك مجهول الحال، هناك مجهول العين، هناك المستور، لكن التعريف العام اللي ذكره للجهالة قال بأن لا يعرف في شخص من الرواة، لا إحنا عارفين هو عدل، يعني لم نعرف عدالته، ممكن نعرف شخص اسمه بس مش عارفين هو عدل ولا مجروح. طبعا جرح معين، ليش جرح معين قيده بالمعين؟ لأنه إذا كان مجروح جرح غير معين لا قيمة لهذا الجرح على طريقة ابن حجر على الأقل في هذا الباب. يعني إذا واحد إجانا قال لنا فلان فاسق، ليش؟ ما بينش، لا نقول له تعال ما ينفعش، هذا جرح مبهم، والأصل إنه ما بنقبل الجرح المبهم، الأصل في المسلم السلامي. طبعا على خلاف في هذا الباب وقواعد التعديل والتجريح لها علمها الخاص وقواعدها، لكن ابن حجر هنا قيد التجريح بالتجريح المعين ينبه على هذه القضية. طيب إذا وين وصلنا؟ إحنا خلصنا السادس السابع الثامن. طب الجهالة طاعن في العدالة ولا في الضبط؟ قالوا هي ألصق بالطعن في العدالة، هي طعن بالعدالة. طبعا مش معنى هنا الطعن في العدالة انه احنا اسقطنا عدالته، انه الجهل بالعدالة هي نوع من انواع الطعن، هي محددة الجهل بالعدالة شكله من اشكال الطعن، انه مش عارف ان انت عادل ولا لا، ومش عارف تثبت لك العدالة لانه الاصل انك عادل، لا منفعش، بدها تثبت العدالة رسميا عند العلماء الحديث. شوف عند غير علماء الحديث يعني في حياتنا العملية مش مشكلة، يعني كل اصل في المسلمين العدالة، لكن لا علماء الحديث عندهم منهج دقيق، لابد تثبت عدالته، ما فيش فيها، لابد تثبت عدالته، فإذا لم تثبت عدالته وكان مجهولا فهذا طعن هو ألصق بالطعن في العدالة. طيب التاسع صحيح أو بدعته، وهذا يسمى الفسق الاعتقادي أن يكون مبتدعا قال وهي اعتقاد بلا فسر البدعة. أعطك فقط تعريف البدعة وهذا ليس موطن التحريد على هذا المصطلح وإنما نحرره إن شاء الله في علم الاعتقاد. قال وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاد ما أحدث. طبعا في أخذ ورد على هذا التعريف، هل البدعة هي فعل لا فيها من اعتقاد أو حتى لو فعلها من غير اعتقاد تعتبر بدعة، لن أدخل وأقحم نفسي في هذا الباب الآن. قال المهم وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، شيء أحدث ومش معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام تكون فيه مضاهيا له عليه الصلاة والسلام، تكون فيه مضاهيا. طبعا تحرير مفهوم البدعة وإيش الصور التي تقبل أن تسمى بدعة، الصور التي لم تسمى بدعة في الحقيقة إشكالية كبيرة عند المعاصرين، لأنه أصبح التبديع بالجملة عند بعضهم، تبديع جملي من غير تحرير مصطلح البدعة. ومن أفضل من تكلم عن هذا الباب الشاطبي رحمه الله عليه في الاعتصام، فينبغي التنبه على تحرير مفهوم البدعة وما يصح أن يسمى بدعة وما لا يصح. قال وهي اعتقاد، فمثلا لو شخص زاد صلاة سادسة الصلوات الخمس هذه بدعة. لو شخص قال هناك صيام والله بدي أصوم شهر خلص بدي ألزم نفسي بصيام شهر كامل يعني بعد رمضان شهر شوال لازم دائما أصوم، إذا التزمه دائما بصورة بعد رمضان نعم الالتزام الدائم له يصير إلى بدعة بهذه الصورة، التزام دائم صيام شهر كامل شهر شوال بعد رمضان. فهناك صور نعم تقبل أن تكون بدعة وهناك صور أخرى لا في الحقيقة هي محل نظر. المهم قال لا بمعادلة بل بنوع شبهة. إيش يعني لا بمعادلة بل نوع شبهة؟ قال البدعة أن يعتقد الرجل ما أحدث زي الموالد النبوية والحفلات، يعتقد أنه هذا خير يتقرب فيه إلى الله وعيد إيش عندنا عيادة السهنة عيد رأس السنة الهجرية عياد الإسلاميين عاد عياد النصارى نسأل الله العافية مثل عيد الإسراء والمعراج وعيد إيش كمان عندنا قلنا عيد رأس السنة الهجرية. الأعياد هذه مسألة وقفية مش باجتهاد وزارة الأوقاف ولا دائرة الفتوى، هذه أمر شرعي من محمد صلى الله عليه وسلم عيدنا عيدين ما في حد ذلك، وكل محاولة لتمطيط الموضوع وإعطاء وجه الشرعي وتلفيقه هذه كلياتها محاولة في الحقيقة لتمييع الموضوع، محاولة لتمييع الموضوع. فالمهم اعتقاد إذا رجل اعتقد أن المولد النبوي قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى أو اعتقد أن رأس السنة الهجرية فعلا عيد من أعياد المسلمين، نقول هذا اعتقاد بدعي، اعتقاد إيش؟ بدعي. لكن حتى نسميه اعتقاد بدعي يجب أن لا يكون معادلة للشرع، لأنه إذا كان معادلة للشرع معناه هذا ما عاد اعتقاد بدعي، إيش صار؟ أصبح كفر تقريبا، يعني هو أقرب للكفر. ليه؟ إنه الاعتقاد البدعي لابد يكون هناك شبهة، إنه أنت تعتقد بسبب شبهة معينة إن المولد النبوي والله شيء أتقرب به وأبين فيه لربي حبي لنبيه صلى الله عليه وسلم، إنه رأس السنة الهجرية والله هذا عيد يمثل تاريخ نحن المسلمين، أصلا أنت هاي شبهة تجعلك في دائرة المبتدع، هذه الشبهة اللي عندك قائمة تجعلك في دائرة المبتدع. لكن إذا عاندت الشرع وأردت الابتداع معاندة للشرع، ذلك لك لا معاندة، إذا أردت الابتداء معادلة للشرع فهذا ينطبق عليه أنه شرع، أنه إيش؟ يشرع دينا لم ينزله الله سبحانه وتعالى، ومن شرع فقد كفر. فلذلك ابن حجر كان دقيق هون، قال البدعة أن تعتقد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم بنوع شبهة لا بمعاندة، لأنك إذا كنت تعلم أن هذا ليس مشروعا وأصريت على أن تعتقده معاندة فهذا يخشى على صاحبه من الكفر والعياذ بالله ويرتقي عن قضية البدعة، ما تعود بدعة ما لا يقرب إلى الكفر منها إلى الإسلام. قال إذن طب البدعة طعن في العدالة ولا في الضبط؟ في العدالة. في العدالة. العاشر والأخير أو سوء حفظه، قال وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته. لاحظ العبارة هيك جاي بالعكس، ألا يكون غلطه، إنه ما يكونش غلطه أقل من إصابته. طب إيش يعني هذا؟ يعني إنه يكون غلطه بقدر إصابته أو أكثر، هيك معنى سوء الحفظ. متى نقول هذا فلان سيء الحفظ؟ بقول لك لما ما يكون غلطه أقل من إصابته، غلطه يعني في الرواية، فإذا كان غلطه قليل مقابل إصابته لا هذا ما وصل لمرحلة سيء الحفظ، ما وصل لمرحلة إيش؟ سيء الحفظ. متى وصل لمرحلة سيء الحفظ؟ إذا كان غلطه لا مساوي، لأنه قال لك أقل، إذا كان غلطه مساوي لإصابته أو أكثر هنا يدخل من دائرة سيء الحفظ، ما لم يرتقي لمرتبة الغفلة والفحش. يعني هذا معيار لازم يقابل، لأن أنت لما حطيت لي سوء الحفظ أدنى إشي معناته هي أقل المراتب عندك، صح؟ مش مرتب من الأشد للأخف، معناته هي أخف المراتب عندك، بالتالي سوء الحفظ بينه وبين فحش الغلط والغفلة مسافات، تمام؟ عشان هيك لفظة فلان سيء الحفظ مش كبيرة. يعني بعض الإخوان بده يفكر إنه فلان وصف بأنه سيء الحفظ من الرواة خلص بأخذ صورة إنه هذا زلم منتهي، لا قضية إنه سيء الحفظ بالعكس من أخف الأمور، يعني من أخف الأمور اللي ممكن يتعرض لها الراوي. وأما الأمور الشديدة أن يوصف بأنه فاحش الغلط أو غفلته غالبة عليه. طبعا ممكن الآن أنت تناقش ابن حجر في بعض القضايا، مثلا قضية إنه الوهم، هل فعلا الوهم أشد من سوء الحفظ؟ هون بتصير القضية إنه رواة ثقات ووهم في حديث، هل فعلا أشد من سوء الحفظ؟ فبيان آلية تفكيره في هذا الترتيب أظن أنها تحتاج إلى نظر في بعض الجزئيات. يعني لماذا الوهم أشد عندك من سوء الحفظ؟ فهمت علي؟ أنت سوء الحفظ أنت بتتكلم عن شخص غلطه مساوي لإصابته أو أكثر، أما الوهم إنه الشخص في العادة الحمد لله فيش عنده مشاكل من الثقات لكنه أخطأ خطأ سهوا وهم فيه وهما وأدرك وهمه الأئمة الجهابذ النقاد، فهمتوا علي؟ فلماذا تعتبر الوهم أشد من سوء الحفظ؟ هذا أظن قضية أنا أتركها للنقاش، أتركها للنقاش والبحث لماذا قال ذلك ابن حجر. سيء الحفظ أن يكون خطأه مساوي لإصابته، يعني بيخطأ 50% وبصير 50% أو أكثر، إنه خطأه لا 60% لكن ما بيوصل خطأه لـ90%، إذا كان خطأه 90% صار فاحش الغلط. جيد، بقيت قضية واحدة أريد أعلق عليها، أن في تعريف السبب العاشر في قوله أو سوء حفظه لما قال وهي عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته، في بعض النسخ بين أيديكم جاء تعريف سوء الحفظ من دون ذكر لا، في بعض النسخ بين أيديكم يقول ابن حجر سوء حفظه وهي عبارة عن أن يكون غلطه أقل من إصابته، والمعنى يختلف تماما بحذف لا، المعنى يختلف تماما، فيصبح سيء الحفظ بحذف لا هو من غلطه أقل من إصابته، فالصواب كثير والغلط قليل، لكن على هذه النسخة التي بين أيدينا وهي التي نقحها أرباب الحواشي يقولون سيء الحفظ قال وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته بحذف لا، بذكر لا، وبالتالي وهذا الذي يتوافق مع ما سيذكره ابن حجر رحمة الله عليه في شرح سوء الحفظ، لأنه سيشرح هذه الأسباب العشرة في الطعن واحدا واحدا وسيذكر سوء الحفظ. وأقول لكم هنا كلام البلقيني رحمة الله عليه في وهو من أحد تلاميذ ابن حجر يذكر لنا هذه الإشكالية التي وقعت في النسخ، يقول البلقيني قوله، لأن البلقيني افهموا القصة، البلقيني وقف على نسخة لابن حجر للنزهة فيها اللا محذوفة، البلقيني وقف على نسخة فيها اللا إيش؟ محذوفة، فكانت النسخة التي بين يدي البلقيني أن سوء الحفظ عبارة عن أن يكون غلطه أقل من إصابته. فإيش يقول البلقيني لما وقع على هذه النسخة؟ قال وهذا مخالف لما يأتي في تفسير السبب العاشر من تفصيل ذلك، يعني لما سيذكره ابن حجر لاحقا في تفسير سوء الحفظ، حيث سيقول في النزهة بعد ذلك في تفسير لسوء الحفظ المراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه. طب الذي لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه إيش معنى؟ يعني إنه خطأه زي إصابته أو أكثر، فالإصابة لم تترجح على الخطأ. ثم يقول بعد ذلك البلقيني فلو قال هنا، يعني لو قال شيخنا، يعني لو قال ابن حجر هنا وهي عبارة، يعني بدل هذه العبارة الأولى اللي وقعت بين يديه وعدلها، فقال ابن حجر وهو عبارة عمن لا يكون غلطه، وهي النسخة التي أشرع عليها، وهي عبارة عمن لا يكون غلطه أقل من إصابته، لوافق هذا التعريف ما سيذكره لاحقا. ثم يقول البلقيني بعد ذلك قال ثم رأيت هذه العبارة اللي أنا عدلتها، اللي أنا قلت لكم إياه عدلوا عليها، رأيت هذه العبارة في بعض النسخ الجيدة، فلعل شيخنا رحمه الله بعد بحثنا معه في الذي في الأصل أصلحه، لعل ابن حجر أصلحه. وهذا هو العالم المتواضع الذي همه البحث عن الإصابة، مش همه إنه يقال فلان ما أخطأ وإنه معقول أنا أخطأ، لا بدك تضل الكلمة زي ما هي حتى لو كانت خطأ، أنا ما بخطأ. هيك كثير من المعاصرين للأسف، يعني عنده نوع من الاستكباء والاستعلاء النفسي، مع أنه لو يصل لمرتبة ربع ابن حجر يعني هاي المشكلة، يعني لو قبل ابن حجر أقول بحق له مثلا إمام عالم كبير، يعني بعض المعاصرين بتلاقي مسكين وما عندك حاجة وخلى على الله. ليش هذا الاستعلاء الفكري والعلمي والتبجع مع أنك لست شيء في العلم وترفض من الناس أن يعدلوك؟ ونسأل الله السلامة من هذه الأمراض النفسية التي تشتاع كثير من المتصدرين ومن طلبة العلم. تمام؟ الآن سيبدأ ابن حجر يشرح لنا هذه الطعون العشرة واحدا واحدا، لكن سريعا نرتبها لكم على السبورة. قلنا إذا الطاعن في العدالة والطاعن في الضبط، إيش وجوه الطاعن في العدالة الخمسة؟ يلا. الطاعن في العدالة إما أن يكون بكذب الراوي، اتهامه بالكذب، فسق اعتقادي، عفوا فسق عملي، جهالة، وفسق اعتقادي يسمونه اللي هو ايش؟ البدعة. تمام؟ واما الخمسة اللي بتتعلق بالضبط ايش هي؟ فحش الغلط، الغفلة، فحش الغلط، الغفلة، الوهم. تمام؟ ايش عندنا برضو كمان؟ سوء الحفظ والمخالفة للثقات. تمام؟ فإذا هي خمسة خمسة. طبعاً المخالفة للثقات رح يجي معنا مفهومها، المخالفة هنا أصلاً رح يشرحها بعدة صور، لها عدة صور وأشكال عند ابن حجر، مش صورة واحدة المخالفة فيها طول. إذا لاحظوا كيف خمسة خمسة، خمسة بتتعلق بالطعن في العدالة، وخمسة بتتعلق بالطعن في إيش؟ في في الضبط. طبعاً الآن نبدأ نشرح في سبب الطعن الأول، وهو الطعن في الراوي بسبب أنه كذاب. هذا ينتج لنا أي نوع من أنواع الأحاديث؟ هيك رح نعملها، شوف المنهجية رح نمشي فيها. رح نأخذ الطعن، هاي العشر رح ندرسها واحد واحد، ونتكلم إنه الطعن هذا ما هو النوع الذي ينتجه من أنواع الحديث. رح ينتج نوع له اسم معين، تمام؟ سينتج نوع له اسم معين، فندرس سبب الطعن كذب، غفلة، كذا وكذا، ونعرف الاسم الذي ينتجه هذا الطعن في الحديث. فنبدأ بالأول، فقال القسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي، قال وهو إيش؟ الموضوع، مش قال؟ طبعاً العبارة فيها تجوز، لأنه أنت إيش تفهم منها لما تقرأ؟ إنه الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، في الحقيقة الموضوع هو الخبر المطعون فيه بكذب الراوي. الموضوع إيش هو؟ هو الخبر المطعون فيه بسبب كذب الراوي. فقوله أنه الطعن بكذب الراوي هو الوضع، فتوهم عند الطالب أن الوضع هي عملية الطعن، أو الموضوع هي عملية الطعن نفسها. لا، أنه إذا هذا الحديث، هذا الخبر سنده في راوي مطعون بالكذب، مش متهم، لا مطعون، هذا كذاب، فنسمي هذا الحديث إيش؟ حديث موضوع. فإذا ها لاحظوا، الطعن بسبب كذب الراوي ينتج لنا الحديث الموضوع، ينتج لنا الحديث الموضوع. تمام. قال لكنه انظر ايش قال بعد ذلك، قال والحكم عليه بالوضع انما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع. ايش يعني هذا الكلام؟ يعني احبتي الان عندك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي سنده في راوي كذاب، فإحنا بناء على الظاهرة، بناء على الظاهر بنقول هذا الحديث إيش؟ موضوع. بناء على الظاهر إنه هذا الحديث سنده في راوي كذاب وما جاء إلا من طريق، والآن ممكن يكون له طرق أخرى صحيحة، لا صحيحة بتقوى إنه هذا الكذاب هون صدق زي ما يقول الكذاب هون صدق، إنه إله حديث أسانيد أخرى رجال ثقات، لكن نحكي حديث ما ورد إلا من طريق شخص كذاب مطعون فيه إنه هذا رجل كذاب. فإحنا بناء على الظاهر على الظن الظاهر بنقول إنه إيش إنه هذا الحديث موضوع، لذلك قال إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، ما بنقدر نقطع 100%. ليش؟ لأنه قال إذ قد يصدق الكذوب، يعني في النهاية قد يصدق الكذوب، لكن إحنا حماية للشريعة وصيانتها شخص جزمنا بأنه يضع الأحاديث ويكذبها على النبي عليه الصلاة والسلام خلاص مباشرة إذا شفناه بسند نقول إنه موضوع، تمام؟ لكن كأنه نوع من الاستدراك، كأنه نوع من الاستدراك الآن. قال لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبة وفهمه قوية ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. إيش يعني؟ يعني هو الآن أول شيء أعطاك حكم عام إنه أي حديث جاء عن طريق واحد كذاب بنحكم بناء على الظاهر إنه إيش؟ موضوع. بقول لك لكن عمل لك شوية استدراك إنه أنتم مبتدئين لا تستعجلوا، أنتم مبتدئين لا تستعجلوا، لأنه ممكن بعض الحذاء والأئمة الكبار الجهابذة اللي عارفين أنه فلان كذاب بسبب قرائن معينة وظروف معينة وأحوال التبست بالحديث ممكن يقولوا أنه فلان الكذاب في هذا الحديث في حد ذاته ما كذبش، ها فهمتوا كيف؟ بس هذا من الذي يقوى عليه؟ هذا بده العلماء الجهابذة اللي عندهم دراية بالملابسات والأحوال وعلاقة الرجال وبعرف فلان شو علاقته بفلان، أنه ممكن رجل كذاب بس مثلا اذا روى عن فلان بيكذبش مثلا، هيك مثلا رجل يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اذا روى عن الشيخ الفلاني مثلا عنده هيك يعني عقده نفسيه بيكذبش اذا روى عن الشيخ الفلاني. هسه مين بيعرف ذلك؟ لا انا ولا انت، هذا بده يعرف الجهابذة النقاد الكبار اللي عندهم درايه في احوال الرجال، تمام؟ عشان يقول لك لا تستعجل، لكن الاصل العام انه موضوع، ففرق بين الاصل العام وبين التطبيق العملي، واضحه الفكره؟ طيب الان بده يعطينا طرق اخرى ممكن نعرف فيها الوضع، فالوضع مش نقول الحديث موضوع بس لأنه وجدنا في سند واحد كذاب، لا ممكن هناك طرق أخرى نعرف الوضع فيها أن الحديث موضوع ممكن. قال وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، هاي طريقة أخرى حتى نحكم على حديث بأنه موضوع، هاي اكتبوا طريقة رقم 2. شو الطريقة الأولى؟ الطريقة الأولى أن السند في واحد كذاب، الطريقة الثانية أنه نفس الراوي أحد الرواة هو يقر بشحمة لسانه يرحمك الله أنه وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، يمثلون لهذا بمحمد بن السائب الكلبي في له إسناد مشهور عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذا أظن مشهور في التفاسير، انتبهوا لهذه القضية، محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أقر نفسه، هذا محمد بن السائب الكلبي أقر على نفسه أنه كذب في هذا الطريق، فأي تفسير بتلاقوه عن محمد بن السائب الكلبي من طريق أبي صالح عن ابن عباس معناتها ما بنوخذ فيه، هو نفسه أقر على نفسه بالكذب صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ابن دقيق العيد طبعا هنا يعني استطراد دائما من حاجة بعض الاستطراد، قال ابن دقيق العيد لكن لا يقطع بذلك. كيف يعني لا يقطع بذلك؟ واحد بيقول لك أنا وضعت الحديث، ابن دقيق العيد بيقول لك صح رح نحكم أن الحديث موضوع لكن أيضا بالظن. كيف الحالة الأولى بالظن؟ برضو في هاي الصورة بالظن. ليش؟ قال الاحتمال أن يكون كذب في إقراره، إنه هو لما أقر كذب في الإقرار بدوش أنا نعمل في هذا الحديث، بدوش أنا مثلا نأخذ فضيلته فرط عقلا، تمام؟ قال وأنا من حجر بدي يعلق على ذلك، قال وفهم منه بعضهم إنه بعض الناس اللي قرأوا كلامي من دقيق هذا إيش فهموا منه؟ فهموا أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، إنه قصد ابن دقيق العيد إنه حتى إذا كان الراوي أقر على نفسه بأنه وضع لا نقبل إقراره ونأخذ بالحديث. الآن هل فعلا هذا كلام ابن دقيق العيد؟ هل يقصده؟ واضح من كلامه، وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما مراد ابن دقيق إيش هو؟ أنه نفي القطع بذلك، أنه ينفي أننا نجزم بوضع هذا الحديث، يقول لك نحن نحكم بوضعه ظنا لا جزما لاحتمال ورود الكذب في إقراره. قال ولا يلزم النفي القطع نفي الحكم ابتداء، يعني ننفي الحكم انه يريد ان ينفي حكم الوضع عنه، قال لان الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذاك اصلا، يعني يقول لك ابن حجر أصلا لولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجل معترف بالزنا الاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترفنا به. لو فعلا يعني بالدقيق العيد فهي يعني بتكلم زي ما بيفهموا هذول الجماعة من كلامه، كان شو معنى كلامه بالدقيق العيد؟ معناه أنه لو إجا واحد قال يا جماعة الخير أنا أقر على نفسي أني قتلت فلان، مش راح نقتله، ما راح نقتله. ليه؟ لأنه يحتمل أن يكون كذب في إقراره. ولو جاء شخص فاعترف على نفسه بالزنا ما راح نرجمه أو نجلده. ليه؟ لأنه بالتالي أصبح الإقرار لا قيمة له. هيك بدي أحكي بالحجر. بالتالي أصبح الإقرار لو دلفها من كلام ابن دقيق العيد كما فهم هؤلاء الذين فهموا كلامه على الوجه الخطأ، لو بدلفها زي ما فهموا أصبح الإقرار لا قيمة له. ومن دقيق العيد إمام جليل أجل من أنه يتكلم بهذا، وبقول لك الإقرار نعتبره، لكن الإقرار دلالته في الواقع دلالة إيش؟ ظنية. بس هذا بدي أحكيه ابن دقيق العيد، دلالة ظنية لاحتمال أن يكون كذب، لكن نبني عليه نبني عليه، ولهيك الحياة قائمة أصلاً، القضايا القضاء الشرعي والفتاوى قائمة على الظن، فكيف بدناش نأخذ بالإقرار؟ طيب، قال ومن القرائن، ها بده يعطيك قرائن أيضاً تساعدك على إدراك الوضع. قرائن، الحالة الأولى كان إذن معرفة كذب الراوي، من طرق معرفة الوضع أنه نفسه الزلمة يقول لك أنا كذبت، الإقرار. الآن بتكلم لك عن قرائن مساعدة. قرائن مساعدة برضو بتساعد العالم المحدث انه يعرف انه هذا الحديث موضوع. ايش هذه القرائن الخارجية؟ قرائن خارجية. قال هذه القرائن منها ما يؤخذ من حال الراوي، والقسم الثاني رح يجي معنا، ومنها ما يؤخذ من حال المروي قبال بعض. طيب ايش يعني ما يؤخذ من حال الراوي؟ يعني قرائن تتعلق بحال الراوي. قال انظر، يعني لان هي الدردشة انا ما رح اطول في هذه الاماكن لان هي مجرد قراءة فهمية استيعابية ملاحظات سريعة. قال كما وقع لمأمون ابن أحمد، مأمون ابن أحمد ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن البصري يعني سمع من أبي هريرة فمباشرة، قال فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟ أنه قال، شوف أنه قال، هذه أكتبه جماعة، مش أنه قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لا، أنه قال، أي قال مأمون ابن أحمد، يعني قال مأمون ابن أحمد سمع الحسن من أبي هريرة. الآن قضية سماع الحسن من أبي هريرة مسألة فيها خلاف، تمام؟ فشافوا هذا الرجل مباشرة لما ذكروا الخلاف اللي هو مباشرة بنشيلهم إسناد وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن عن أبي هريرة، إذا خلاص أنا عندي إسناد يثبت أن الحسن سمع من أبي هريرة. طبعا بالقرائن، عشان هيك سماها بالقرائن، إنه من القرائن إنه هسه لحق تجيب الإسناد، يعني هسه يعني قدامك في المجلس عم نحكي عن الخلاف إنه العلماء مختلفين في سماع الحسن من أبي هريرة، مباشرة ما شاء الله لقيت الإسناد أنت وحسمت الموضوع، مباشرة لقيت الإسناد وحسمت الموضوع، وين كان باقي هذا الإسناد عن غيرك من العلماء؟ فالقرائن المحيطة بحال الراوي خلى العلماء يعرفوا إنه فلان هنا كذب. القرائن القصة عشان ليس ما قرائن، يعني الراوي السلام بتكون انت ليش ممكن يكون صادق، لا هو بيتكلمك عن قرائن تعلقت بحال الراوي انه الجماعه اللي حواليه استغربوا، يعني ما شاء الله الان ذكرنا الخلاف ولا انت عندك اسناد مباشره تثبت فيه وتحسم الموضوع، مساله خلافيه قديمه، كيف واحد مساله خلافيه قديمه بيجي يحسم لك اياها مباشره؟ يعني اذا كان هذا الحديث موجود كان زمان عرفت القضيه، صرنا 1000 سنه عم نختلف فيها، فبيجي لك بشذوذ. فهذا اللي فعله هذا الرجل اللي هو مأمون بن أحمد، أتاهم بإسناد شاذ وعداش فيهم عارفه، بقول لك عن الحسن عن أبي هريرة، خلاص إذا سمع الحسن من أبي هريرة وانتهى الموضوع، فعرفوا أنه كذب في هاي اللحظة. قال وكما وقع لغياث ابن إبراهيم حيث دخل على المهدي الخليفة المهدي، قال فوجده يلعب بالحمام، كان بيلعب بالحمام كان كثير له، فساق في الحال إسنادها، شايفين في الحال جاب له إسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر زاد إيش أو جناح حتى يدخل ايش الحمام، وهذا كذب، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش او جناح، فزاد في الحديث او جناح. المهدي عرف سواء ما عرف يعني، وعرف بذاته كان عنده درايه بالحديث او من خلال اهل العلم اللي كانوا حواليه، قال فعرف انه كذب لاجله، يعني كذب غياث ابن ابراهيم مش انه ياخذ له قرشين من المهدي، جاب له حديث كيف كيفك كيف مشايخ السلطان اليوم بفتوا زي ما بده فلان وفلان، هذا مش بس افتى، اعطاه حديث كان على كيفه، فعرف انه كذا. فشوف كيف طبعا سبحان الله يعني الديانه في الخلفاء الاقدمين مع ما فيهم من اللهو واللعب. قال فامر بذبح الحمام، عرف المهدي انه كذب لاجله فامر بايش؟ بذبح الحمام. وهذه غيره الانسان المسلم، يعني الانسان قد يكون عنده معاصي لكن كان عنده غيره على الاسلام، اسال الله ان يرد هذه الغيره. قال ومنها من القرائن ما يؤخذ من حال المروي ايضا، هناك قرائن أيضا تؤخذ من حال المروي. إيش يعني المروي؟ يعني نفس النص، قرائن من نفس النص أنت بتطلع عليه بتعرف أنه موضوع، بمجرد أنك تطلع على النص بتعرف أنه إيش موضوع. أنا هاي كثير القضية اللي صرت الحمد لله اكتشفها في الواتساب، أنه كثير من الإخوة يبعثون أحاديث. إيش هذا الحديث؟ يعني أنت بنفسك السليمة السوية لو قرأت بتعرف أنه ليس له أصل في أي كتاب من الكتب. قال كأن يكون مثلا مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة. طبعا الذي يحكم أنه هذا مناقض بده يكون إمام جهبذ، يعني لأنه ما بيصير واحد عام يضرب النصوص بعضها ببعض. لأنه أنا أذكر اليوم يعني كنا في محاضرة والندوة وأحد المعقبين يتكلم عن أنه حديث أبو هريرة اللي في البخاري يتعارض مع النص القرآني في لو كان فيه ما آلهة إلا الله أو لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وأنشأ تعارض غريب الكل استهجنه. أنشأ تعارض غريب بين حديث وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه في النار اللي في صحيح البخاري ومسلم وبين حديث وبين الآية القرآنية لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. أوف، إيش التناقض هذا اللي أنشأته؟ وبالتالي يحكم أن القرآن هذا الحديث مردود ويرد حديث البخاري ومسلم، وهذه مشكلة عند البعض. لذلك من يقول أنه هذا متناقض لا يمكن الجمع بينه وبين القرآن ليس طالب علم مبتدئ، بل عالم جهبذ كبير استوفى الطاقات، أو حتى ما يستعجل العالم يشوف غيره أنه فعلا في اتفاق عام أنه هذا مناقض للقرآن. لما يكون هناك اتفاق عام بين العلماء الثقات الذين يخشون الله سبحانه على ذلك، ممكن ساعتها أن نقول أن هذا الحديث موضوع لأنه مناقض لنص القرآن. قال أو مناقضته للسنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو إيش صريح العقل، وهي الكلمة بتخوفني أنا صراحة، معارضته لصريح العقل. إيش يعني صريح العقل؟ من الذي يحكم؟ يعني الآن هو إيش بدي أقول لك، إنه إذا جاء حديث يتعارض مع العقل مع حكم عقلي قطعي، هيك بدي أقول لك، إذا جاء حديث يتعارض مع حكم عقلي قطعي فهذا من القرائن التي تدل على أن الحديث موضوع. وهذا في الحقيقة خطير الكلام. يعني أنا أحسن الظن طبعا بابن حجر أنه أراد بصريح العقل هنا ما يشترك فيه العقلاء، ما يشترك فيه إيش العقلاء في إدراكه. وأما الأمور التي لا يشترك العقلاء في إدراكها فهذه لا يجوز أن تجعل أصناما تضرب بها النصوص الشرعية كما يفعل كثير من المتكلمين اليوم. يقول لك كما فعل الرازي في أساس التقديس الأسهل، تعامل مع حديث أبي هريرة، مع حديث أبي هريرة حديث وضع الرب قدمه في النار حتى تقول النار قط قط قط. إيش قال الرازي؟ وقال هذا الحديث ضعيف لأنه يخالف النصوص، يخالف ما يحكم به العقل من تنزيه الله سبحانه، وإن لم نسلم بضعفه فإنه يقبل التأويل. منهجية خطيرة. أنت عم تضعف حديث البخاري ومسلم لحكم عقلي قطعي بناء على عقلك، يعني هو قطعيته بناء على عقل الرازي رحمة الله وليس لأنه فعلا حكم قطعي. فإنك تقول والله أنا عندي حكم عقلي قطعي وهذا النص يعارض الحكم العقلي القطعي، خلاص إذا أرده؟ لا، استنى شوي، هذه بحد ذاتها عند المتكلمين عامل إشكالية. إذا كان الحكم العقلي مما يشترك العقلاء جميعا فيه ممكن أتفق معك. زي إيش؟ استحالة اجتماع المتناقضين، هذا الكل متفق عليه صح؟ فإذا جاء حديث واضح أنه بيتكلم عن اجتماع متناقضين، إذا ما أنا خلص هذا الحديث يخالف صريح العقل، وهنا قطعية الحكم اشترك فيها العقلاء جميعا. يعني ما في عاقل من العقلاء مش من أمريكا للشرق هذا لا أوروبا لا آسيا لا هذا وقل لك أنه يجوز اجتماع المتناقضين، ما في عاقل قالها يعني عفوا التاريخ. فالإعلان إذا واحد حكاها يعرف أنه مريض نفسي، أنا مش عاقل أصلا مش محسوب علينا. لكن هناك أحكام عقلية أخرى مختلفة، والعقل أحبتي هناك أحكام أولية له يشترك فيها الناس، وهناك أحكام أخرى لا يشترك فيها الناس، الأحكام التي ليست أولية. فلذلك لا يوجد عقل مثالي مجرد نحتكم إليه دوما، لا يوجد، لا يوجد عقل مثالي مجرد أحكامه دائما صائبة في جميع أحكامه التي يصدرها، لا يوجد. نعم يوجد اشتراك بين البشرية في أحكام عقلية أولية، يوجد واحد زائد واحد يساوي اثنين ماشي، إنه الجزء أصغر من الكل ماشي، هاي بسميها الأحكام الأولية. لكن ما بعد ذلك من الأحكام العقلية لاحظوا تباين الفرق في آرائهم، تجد البراهمة يقولون بعثة الأنبياء مستحيلة، تجد آخرين يقولون لا ممكنة، تجد علماء يقولون الاحتجاج بالخبر الواحد جاء واجب عقلا، وآخر يقول لك جائز عقلا، وآخر يقول لك مستحيل عقلا. طب هاي الأحكام العقلية ليش مختلفة؟ ما أنا عقولكم مختلفة. طب عقل مين نتبع من عقولكم؟ عقل الواجب ولا عقل الجائز ولا عقل المستحيل؟ طب مين العقل المثالي فيكم؟ إذا ما في عقل مثالي مجرد نحاكم البشرية عليه، في مسائل مشتركة عقلية أوليات نعم، ما بعد ذلك لا يوجد عقل مجرد يحتكم إليه، فبالتالي يلزم الرجوع إلى النص، والنص هو أعلى مرتبة من العقل، وهذه طريقة الصحابة والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. لذلك انظر إيش قال ابن حجر، قال أو صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. إيش يعني؟ أقول لك النص القرآني القطع الثبوت لقطع الدلالة بهذا طبعا النص القرآني دائما قطع الثبوت، لكن النص القرآني القطعية الدلالة والسنة المتواترة، فالسنة المتواترة قطعية الثبوت، وتكون قطعية وإذا كانت قطعية الدلالة أيضا والإجماع القطعي قطعية الثبوت قطعية الدلالة وصريح العقل، هاي الأمور الأربعة إيش بقول لك؟ بقول لك هذه لا تقبل التأويل. لذلك إيش قال؟ حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، فإيش بدنا نعمل؟ إذا جاء حديث آحاد عارض هاي الأمور خلص نقول هذا الحديث مكذوب، عرفت؟ طبعا كما قلت لكم إنه هذا الأمر يحتاج إلى تأني وتروي ولا يستعجل فيه طالب العلم المبتدئ. قال ثم من المروي، أنا مسألة أخرى، قال ثم من المروي يعني انتهى من ذكر الشواهد والقرائن التي تساعدك على معرفة وقوع الوضع، تكلم أن يكون الراوي نفسه هو أصلا كذاب، تكلم أنه الراوي قرع نفسه بالكذب، يتكلم عن قضية أنه ممكن يساعدك على الحكم بالوضع قرائن تتعلق بالراوي أو قرائن تتعلق بالمروي. الآن انتقل يتكلم أنه الحديث الموضوع بحد ذاته من وين يأتي به هذا الذي وضع، من أين يأتي به، هل هو دائما من بنات أفكاره؟ فإيش أقول لك؟ قال ثم المروي تارة يختريه الواضع وتارة يأخذه من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. يعني الذي يضع حديثا طريقة في وضع الحديث إما يأتي بفكرة من بنات أفكاره ما أخذهاش من حد ويركب لها إسناد وتمشي ويركب لها إسناد هيك مرتب، أو أنه مش فكرة من بنات أفكاره، لا حكمة سمعها عن الفرس أو قصة سمعها عن السلف أو شيء من الإسرائيليات بأخذه وبركب له إيش إسناد حتى يروج. شو يعني حتى يروج؟ يلاقي له سوقه بين الناس، تمام؟ وهذا فكرة عامة، يعني قضية من أين تؤخذ الأحاديث الموضوعة؟ يا يعني من بنات أفكار الواضع يا يعني من يعني من غيره ويركب لها إسنادها. طيب الآن مسألة أخرى، إيش الحامل للواضع على الوضع؟ يعني إيش اللي بيدفع إنسان؟ هذا غريب، يعني هاي نفسيات مريضة، إيش اللي بيدفع الإنسان إنه يضع حديث؟ إيش اللي بيدفعك إنك تضع حديث على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الآن ابن حجر بقول لك في عدة أمور شفتها، قال إما عدم الدين، رجل عديم الدين كالزنادقة يضع حديث مشان إيش؟ عشان يطعن في الإسلام، يروز عشان كثير من الأحاديث التي رويت في أيام الفتنة بين عثمان وعلي علي ومعاوية رضي الله عنهما، كثير من الأحاديث ظهرت في ذلك الوقت إنتاج من الشيعة ومن النواصر ومن الخوارج، كل واحد يؤيد فرقته بنشيء لك حديث من أجل أن ينصر، لكن صلى الله السلام والعافية طبعا هذا مش يعني زنادقة بحد ذاته، لكن أنا قضية الطعن في الدين هذه التي أتت به، وربما يكون هذا المثال الذي ذكرته ليس حقيقة لهذه، قد يصلح للتعصب للطائفة، يعني هاي قال أوفرت العصبية، قد يكون هذا المثال ذكرته الحديث التي وضعت في زمن علي ومعاوية للسبب الثالث اللي أوفرت العصبية. إذا قال إما عدم الدين كالزنادقة، قال أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، ترى بعض المتعبدين صوفية غلاتهم يضعون أحاديث في الذكر وفي الأذكار لم يأتي إلا منزل بها الله من سلطان، قال أوفرت العصبية كبعض المقلدين، عصبية للفرق والطوائف، فهذا يضع حديث تنصر الطائفة الأشعرية، وهذا يضع تنصر الطائفة أتباع ابن تيمية، وهذا يضع حديث تنصر الشيعة وهذا وهكذا، قال أو اتباع هوى بعض الرؤساء زي ما عمل صاحبنا تبع الحمام قال أو الإغراب لقصد الاشتهار، إنه يجيك بحديث غريب أنه يوم القيامة قبله من أشراط الساعة إنه تخرج حيوانات من الأقصى الشرق وتأتي، بلش أعطيك فيلم مشان والله في حديث يا جماعة الخير مشتهر فيلم، طب تعرف مباشرة إنه هذا حديث، يعني واضح إنه القصة ملفقة ولكنه وضعها من أجل إنها تشتهر. طيب قال وكل ذاك حرام بإجماع من يعتد به، بإجماع من إيش؟ إذا في هناك ناس خالفت، الناس بتحكي مش حرام معقول؟ في ناس بتحكي إنه وضع الحديث مش حرام. قال إلا أن بعض الكرامية أو الكرامية، البعض يشكلك وهكذا. طبعاً هو الكرامية، الكرامية فرقة عقدية ومتبع أبي عبد الله محمد بن كرام، وهذا رجل له أراء في الاعتقاد جاءت مباينة لمذهب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وأصلاً وزنه في علم الحديث كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال، قال ابن كرام ساقط الحديث مع بدعته، يعني هو نفسه صاحب الفرقة الكرامية محمد بن كرام هو ساقط الحديث وهو مبتدع في آن واحد. الآن قال إلا أن بعض الكرامية أو الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في جزئية واحدة، في إيش؟ في الترغيب والترهيب. تعرف الصوفية بيقول لك يا عمي ما أنه في الترغيب والترهيب ما فيش فيها حلال وحرام ولا قطع عروس، حط الحديث اللي بدك إياه وخلي الناس تعمل خير يا شيخ، شو المشكلة؟ خلي تعمل خير، اكتب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهو خطأ من فاعله، نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب أيضا هو من جملة الأحكام الشرعية. طيب قال واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر. إيش قال بعديها؟ وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ابن حجر اعتبرها مبالغة، وأظن المسألة تحت يعني تحتمل النظر، بغض النظر اعتبرتها مبالغة مش مبالغة، وأظن القرائن هي المساعدة في الحقيقة، قضية القرائن إنه هل قصده يعني الآن هو قال لك الحامل للوضع، أظن قضية الحامل اللي حمله على الوضع أيضا لها أثر في الحكم عليه بالكفر وعدم الكفر. يعني رجل قصد الطعن في الدين بوضع حديث هذا يكفر، لأن هنا قرينة واضحة. لكن رجل يعني ربما فرط عصبية جعلته يتجاسر على هذا الحرام، أو ربما شيء من الإغراب بده يشتهر، يعني حالة حلم حياته أن الناس تعرفه، الآن هو حرام وكبير من الكبائر ويخشى عليه، لكن هل تصل لدرجة الكفر؟ فأنا أقصد أن النظر في القرائن والدافع الذي دفع الإنسان للوضع له أثر في الحكم عليه. قال واتفقوا على تحريم رواية الموضوع، يعني الحديث الموضوع هل يجوز لي أن أرويه؟ قال لا يجوز لك أن ترويه إلا مقرونا ببيانه. وهذا كثير من إخوان الطلبة يغفلوا عنها، إنه بيوردوا أمام العوام أحاديث موضوعة وبنسوا إنه يبينوا أنها موضوعة، هذا بدنا ننتبه عليها. لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذاب فهو أحد الكاذبين كما رواه مسلم. يعني من روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يرى أنه كذب، تمام، ونقله من دون أن يبين أنه كذب، وأنت أحد الكذابين، أنت زيك زي الوضع. تصور الحديث قد الشديد، فهمتوا الحديث كيف معناته؟ تمام. قال انتهينا من القسم الأول، ننتقل الآن، انتهينا من قضية الذي ثبت كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذهب إلى القسم الثاني من أقسام المردود، وهو من المتهم بالكذب. قال القسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب. هذا منتج لأي حديث؟ هذا منتج للحديث المتروك. إذا كان الراوي من هو متهم بالكذب فهذا ينتج لي أيها الأحبة حديثه من سبب متروك. يعني عندك إسناد، هذا الإسناد فيه راوي، أنت ذهبت كتب الجرح والتعديل شفت العلماء قالوا وفلان متهم بالكذب، إذا متى ما وجدته في الإسناد بحكم على حديثه بأنه إيش؟ متروك. هيك اسم حديثه، بدنا نحفظ المصطلحات، تمام. إذا النوع الثاني من كان متهما بالكذب وهذا طعن في العدالة أيضا ينتج لي حديثا متروكا. طيب الثالث، الآن الحمد لله بلاش يختصر، السبب الثالث شو مدى السبب الثالث؟ سبب الطعن كان فحش الغلط، وهذه مشكلة وين في الضبط؟ قال الفحش في الغلط. قال والثالث الإيش؟ المنكر. إيه؟ المنكر. طيب إيش إحنا مرة عن المنكر معنا آخر، شو المنكر؟ والمشكلة اللي مع ابن حجر فيها كانت مش ابن حجر إيش عرف المنكر؟ مخالفة الضعيف لمن هو مخالفة الضعيف لمن هو أضعف منه؟ لا، مخالفة الضعيف لمن هو أشد ضعفا منه. المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أشد ضعفا منه. لا أخطأ، بالعكس، المنكر مخالفة، يعني هناك الحديث المنكر إيش يقابل الحديث الإيش؟ الحديث المنكر إيش يقابله؟ كان مع الحديث المعروف، الحديث المعروف. فالحديث المعروف عند ابن حجر ابتداء على الطرح اللي طرحه اللي رواه الضعيف، والمنكر اللي رواه الأضعف، صح؟ فإذا المنكر ما رواه الأضعف مخالفا للضعيف هيك صح؟ ما رواه الأضعف مخالفا للضعيف، لكن قلنا مش هذا التعبير المشهور، قلنا الصحيح أن المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، فالمنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، فاللي رواه الثقة بنسميه معروف واللي رواه الضعيف بنسميه منكر. هذاك نوع يعني هذا أحد إطلاقات المنكر. لاحظوا الآن لاحظوا كيف المصطلح الواحد قد يستخدم في علم الحديث في أكثر من موطن. هناك استخدمناه على الطريقة المشهورة مش على طريقة ابن حجر، إن الحديث المنكر، وقلنا إحنا طبعا ابن حجر كأنه تراجع عن ذلك، ذكرنا أنه تراجع عن ذلك ما ذكر تلاميذه، وعاد إلى تعريف الجمهور أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. فهنا يقول المنكر، يعني هنا في هذه الحالة الثالثة إيش المنكر؟ قال والثالث المنكر، المنكر هو الحديث الذي بإسناده رجل فاحش غلط، هذا تعريفه. لكن ابن حجر متذكر أنه تطرق سابقا لموضوع المنكر، فإيش قال لك هون؟ قال والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. يعني هذه الطريقة طائفة أخرى من المحدثين يقولون الحديث المنكر مش هو الحديث الذي يرويه الضعيف بقيد مخالفته للثقة، لا لا، الحديث المنكر هو الحديث الذي يرويه فاحش الغلط بس، من دون ما ننظر إنه والله فيه مقابل ثقة روى ولا ما روى. هذا رأي طائفة إن المنكر هذا تعريفه ما رواه أو الإسناد الذي فيه رجل فاحش الغلط. ذلك قال والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. قال وكذا الرابع والخامس. شو الرابع والخامس؟ الرابع كان الغفلة، والخامس كان الفسق العملي، فسق في القول أو العمل. فإذا كان الراوي لا أعرف إيش قال، يعني الآن هذا المنكر، المنكر إذا كان في الإسناد راوي في عنده فحش في الغلط أو غفلة عن الإتقان أو فسق قولي في هذا أو هذا أو هذا، يسمى هذا الحديث حديث منكر، وتقول هذا على طريقة من يرى أن المنكر لا يتعلق بمخالفة الثقة من دون هذا القيد. رأي طائفة أخرى من المحدثين، تمام؟ إذن والثالث المنكر وكذا الرابع والخامس. لذلك الآن قال فمن فحش غلطه هذا هو الثالث، أو كثرت غفلته هذا هو الرابع، وهيك ذكره على وبعدد الأسباب السابقة لا تنسوش. قال أو ظهر فسقه هذا هو الخامس. فهذول الثلاثة إذا عندي إسناد في راوي في هاي الصفة أو هاي الصفة أو هاي الصفة، إيش بنقول عن هذا الحديث حديث منكر؟ تمام. قال ثم انتقل للسبب الثالث. قال ثم الوهم وهو القسم السادس. قال وإنما أفصح به لطول الفصل. طبعا هاي وإنما أفصح به لطول الفصل عبارة معترض، يعني ليش قال وهو القسم السادس؟ قال لأنه يعني طال الفصل بين في أثناء التعداد طال فصله، فاضطر أن يقول لك وهو القسم السادس حتى تفهم أنه عن إيش بيحكي. هاي جملة معترضة ليس لها علاقة بالموضوع المهم. قال ثم الوهم، قلت لكم إيش الوهم؟ الوهم أحبتي أن يروي الثقة حديثا على سبيل الخطأ والتوهم، فيصل مرسلا أو يرفعه موقوفا ولا يكاد يسلم منه أحد، ولا يكاد يسلم منه إيش أحد. الآن الوهم قال إن اطلع عليه أي على الوهم، كيف سيطلع عليه؟ قال بالقرائن الدالة على وهم راوي من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء الإيش القادحة، أخرج الأخطاء اللي ما بتقدح زي إبدال ثقة بثقة آخر مش مشكلة. قال وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. إذن الوهم ينتج لي الحديث المعلل. طب شو الحديث إذن المعلل؟ بنقول الحديث المعلل حديث ظاهره هو السلامة من حيث اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم عموما، لكن اطلع العالم النحرير على وهم وقع فيه أحد الرواة الثقات، إما وهم. طب شو أشكال الوهم؟ ذكر لك شكل، يعني ذكر لك بعض أشكال هذا الوهم، إنه هذا الراوي وهمه أنه وصل حديثا مرسلا مع أنه هذا الحديث مرسل وصله، بذكر مثلا الصحابي، والمعروف انه من دون ذكر الصحابي. فوصل مرسلا خطأ وهما، قال من وصل مرسلا او منقطع، من صور الوهم قال او ادخال حديث في حديث، غير دخل متن في متن، ممكن تصير مع اي شخص صح، وهذا وهم. قال او نحو ذلك من الاشياء القادحة، لذلك قلنا العلل الخفية القادحة. ومش قلت لكم انه ابن حجر يتكلم عن العلل الخفية القادحة ضمن كلامه في طعن الرواة في العدالة والضبط، ما جعلوا قسم مستقل، لأنه جعلوا مرتبط بمفهوم الوهم، وجعل الوهم نوع من أنواع الطعن في ضبط الرواة. تمام؟ فإذا قال إذا ثبت لنا أن هناك وهم، الوهم ينتج لنا حديثا معايش معللا. طبعا في خلاف إن كلمة معلل، ابن الصلاح اختار هذا الاسم وضعف التسمية بالمعلول. راح تجد في كتب الحديث الباب يقول لك حديث معلول، والبعض يسميه معلل، لأن ابن حجر هنا قال إيش؟ معلل، وهذا اللي فعله ابن الصلاح. وابن الصلاح ضعف التسمية بمعلول، وإن كان استخدمها بعض المحدثين والأصوليين لكنها قال تسمية مردودة، فيسمى قال معلل وليس معلول. لكن ابن حجر في الحقيقة نقل عن زكريا الأنصاري أن كلمة معلول موجودة وقد استخدمها الأئمة، يعني تضعيفها مطلقا واعتبارها لا مكان لها، يعني بقول لك فيه شيء من النظر، استخدمها بعض الأئمة. البعض يقول معلل، البعض يقول معلول. وهناك تسمية ثالثة للعراقي، العراقي يقول معل، العراقي بيقول إيش؟ معل. فبالتالي كم اسم صار عندنا؟ ثلاثة، البعض يقول معلل، والبعض يقول معلول، والبعض يقول إيش؟ معل. تمام. ابن المبارك يقول من يسلم من الوهم فلا يكون الوهم سببا في رد روايات الراوي حتى يصبح كثيرا. هذه مني، هاي زيادة يعني. لا يصبح يعني الوهم إذا وقع مرة مرتين ثلاثة نقول الحديث فيه علة، لكن الراوي ثقة بيضله. من ابن المبارك إيش بقول لك؟ ابن المبارك من الإمام الثقات، يعني ما حدا بيناقش ابن المبارك، من رجالات البخاري الصف الأول زي ما بتحكي. فابن المبارك يقول وهو الإمام الكبير يقول لك من يسلم من الوهم؟ فليس مجرد أن وقع وهم من راوي خلاص نشطبه، لا، لكن نعتبر حديثه فيه علة، خلاص عرفنا أنه هو وهم، نعتبر حديثه فيه إلا، لكن إذا كثر وهمه فهنا قد يختلف من درجة أصلا الغفلة التي تكلم عنها في قسم أقسام السابقة. طيب، وما زال يعلق قال وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. هذا الحديث المعنى ليش؟ قال لا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن. يعني مش أي عالم بالحديث ترى بيقدر يتكلم، حتى من الأقدمين مش أي واحد بيقدر يحكي، لأنه هذه بدها تبحر وتوسع. مين تكلم؟ قال علي بن المديني، أحمد بن حنبل، البخاري، يعقوب بن شيبة، أبو حاتم، أبو زرع الرازي، الدارقطني، هؤلاء الأئمة الكبار، هم أئمة الفن والجهابذة النقاد، فلهم الأحقية في أن يتكلموا. تمام؟ لكن بعض المعاصرين يبهون إلا أن يعني يقحموا أنفسهم فيما لا يتقنون، وهذا جدا حتى أن بعض يعني المتأخرين المشهورين أنه يقحم نفسه في قضية العلل ويحاول يعني أن يجد لكل حديث أو يسترجع علل، مع أنه يعني تستنى شوي، يعني تستنى شوي، ما وصلتش مرحلة أحمد بن حنبل. يعني هي ابن حجر بيقول لك هذه لا يقدر عليها إلا الجهابذة الكبار، فإنك تسير من هؤلاء وتعطي لنفسك تلك المرتبة تحتاج إلى جهد زمن. ما بدي أغلق هذا الباب، لكن برضو بدي أعظمه وأعلم الناس حرمته، وهذا باب عظيم لا يخاض فيه إلا بعد الإتقان. قال وقد تقصر، لحظة العبارة أنا بضطها بين قوسين، قال وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. إيش يعني؟ أنا ذكرت سابقا الفكرة أن المعلل يعني أحمد بن حنبل، ممكن أنت كطالب مبتدئ إحنا ننظر في الأسانيد وما فيش مشكلة، لكن أحمد بن حنبل بقول لك لا أنا في مشكلة. ليش أحمد بن حنبل؟ قلت لك مش قادر أقول لك، لا انت مش يعني مش راح تعرف. انا بعرف فلان هون مستعيف هذا الحديث يكون سمع من فلان، هذا الحديث بحد ذاته صح، هو هذا شيخ وكذا وبسمع منه، لكن هذا الحديث مستحيل يكون سمع منه. ليش؟ ولا خلص في شيء انا بعرفه من طريقه فلان في اخذه عن فلان، في طريقه اختياره للالفاظ عن او قال او حدثنا، لا تحكي شو قال بحكي حدث، يعني بيصير ينظر في اشياء دقيقه هو كيف وصل لها، انه مستلمه من سنين وعارفه. كيف تقول لك انا عارفه معرفه؟ بيعرف شو بيلبس وشو بوكل وكيف بينام وكيف بيصحى، هيك كانوا علماءنا الجهابذة عارفينه من أوله لآخره. فهذا ما بخليهم يقفوا على أشياء إحنا اللي معرفتنا فيهم عامة ما بنستطيع إنه نقف، عليها. لذلك قال هو كالصيرفي. ايش الصيرفي؟ جماعة المصارف انه بتعطيه عملة بس انه يطلع عليها بقول لك هي مزيفة. انت لبكرة الصبح لو طلعت يطلع عليها مش عارف ايش مزيفة. هو خلص شغلته وصعب يفهمك اياها. بقول لك هذه بالتجربة والممارسة شوية شوية بتبلش تتكون عندك المنهج. طيب قال ثم المخالفة. المخالفة اي قسم؟ ساعة ونص انتهت كمل شوي. قال ثم المخالفة. المخالفة اي قسم؟ تكلمنا الان عن ست اشياء صح؟ ستة. الان المخالفة القسم السابع. قال وهي القسم السابع. والمخالفة قلت لكم راح يقسمها اقسام. فنكتب الان جنب الحالة الاولى واحد. الصورة الاولى واحد الف كما تشاءوا. قال ان كانت واقعة بسبب تغيير السياق اي سياق الاسناد فالواقع فيه ذلك التغيير مدرج الاسناد. قال وهو اقسام. اها اذا ادخل الحديث المدرج ضمن قضية المخالفة. قال المخالفة لها صور. صورتها الاولى ان تكون طبيعة المخالفة تغيير السياق. تغيير السياق. طب هو لما قال المخالفة ابتداء قال مخالفة ايش؟ صح خطي مش كتير واضح بس ايش هون لما قال المخالفة مخالفة ايش؟ ما هنتكلم عن الصفة هاي ايه؟ مخالفة الثقات. طب اذا بدك تلاحظ انه في مخالفة للثقات اسمها مخالفة. مخالفة لمين اذا؟ للثقات. فبدنا نحافظ انه هذا الرجل اللي غلط هاي الاخطاء هو خالف الثقات او اللي وقع في شيء من هاي الصورة. طب نبدأ في الصورة الاولى. قال إن كانت المخالفة من هذا الرجل للثقات يعني بدك تتصورها دائما إيه؟ إن كانت المخالفة من هذا الرجل للثقات واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التغيير هذا السند اللي وقع فيه هذا التغيير في السياق بنسميه مدرج الإسناد هيك اسمه. بالتالي هو في عندنا ثقات بروا هذا الحديث بهذا الإسناد على صورة. إجا واحد خالفه روى هذا الحديث بهذا الإسناد لكن مش بهاي الصورة غير فيه غير فيه تمام غير في سياق الإسناد. طب الآن إيش صور التغيير؟ الآن التغيير في سياق الإسناد مخالفة للثقات سماه إيش هنا؟ مدرج الإسناد. طب مدرج الإسناد هذا اللي هو التغيير في سياق الإسناد إله أربع صور راح يذكرها الآن ابن حجر تمام له اربع صور وبدها شويه تركيز منكم الله يرضى عليكم. طيب الصوره الاولى قال ان يروي جماعه الحديث باسانيد مختلفه. يعني عندنا حديث بروي اكثر الرواه واكثر الائمه باسانيد ايش مختلفه تمام. قال فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا ما في إلا نمثل له بمثال على السبورة حتى تفهموا إيش هو. سامحوني مضطر أمزح هاي المنطقة. هاي الصورة الأولى. سيدنا الترمذي روى حديث عن بندار اللي هو محمد بن بشار عن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان اللي هو الثوري عن واصل و ركزوا هاي فوا ومنصور و الأعمش. اها تمام. بعدين كلهم هذول الثلاثه هذول الثلاثه اخذوا الحديث كيف قال عن هيك هيك صوره الاسناد هيك الصوره الابتدائيه عندنا عن ابي وائل الشريف بن سلمة عن عمرو ابن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود لما حديث ابن مشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، هذا حديث أظن مشهور. تمام؟ أن تشرك بالله ثم قال ثم أن تزاني حديث تجاري ثم قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. الآن هذا الحديث المشهور الترمذي كيف أخرجه؟ لأن هذا الحديث لاحظوا أنه كم شخص بروي عن أبي وائل في هذا الإسناد؟ ثلاثة في الظاهر، واصل ومنصور والأعمش. لكن في الحقيقة لما العلماء فتشوا مسكوا كل إسناد على حدة، مسكوا إسناد واصل على حدة، ومسكوا إسناد منصور على حدة، وإسناد الأعمش على حدة، فصلوا الأسانيد عن بعضها، وجدوا أن واصل ما فيش ما أخذ حتى أكون دقيق ما بذكر عمرو بن شرحبيل في الإسناد. واصل في إسناده لما فتشوه فصلوه، واصل ما بذكر عمرو بن شرحبيل ولا كيف بروي. واصل بروي مباشرة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. مين اللي بروي الحديث هذا عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل؟ الأعمش ومنصور. تمام؟ طب ايش معنى هذا؟ معنى هذا انه في واحد من الرواة السابقين نسي. في واحد منهم كان ممكن يكون الثوري، يكون ابن مهدي، ممكن يكون مثل، ممكن يكون الترمذي، عمل لنا ادراج. عمل لنا ايش؟ ادراج. شو الادراج؟ اذكر لاحظوا الصورة الأولى، أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة. طبعا لا، مين هم الجماعة اللي عندنا الآن؟ اللي هم الثلاثة، واصل ومنصور والأعمش. الآن منصور والأعمش هذول حزب، اعتبرهم. واصل حزب ثاني. منصور والأعمش رووا هذا الإسناد عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود بهاي الطريقة. وأما واصل كيف رواه؟ رواه واصل عن أبي وائل مباشرة عن عبد الله بن مسعود. فاللي دمجهم الثلاثة مع بعض في نفس السياق قال واصل ومنصور والأعمش واحد من الثلاثة السابقين عليهم، لما أدخلهم مع بعض الثلاثة ما ميز لنا رواية واصل عن رواية منصور والأعمش، وأوهمنا إنه واصل هو زي منصور والأعمش. بذكر عمرو بن شرحبيل في النص بين أبو وائل عبد الله بن مسعود. فهذا النوع من أنواع الإدراج في الإسناد، تغيير في سياق الإسناد. واضح صورته الأولى؟ تمام؟ إذا أن يروي يا جماعة الحديث بأسانيد مختلفة. فعندنا كما قلنا منصور والأعمش رواه بصورة، وواصل رواه بصورة أخرى. فيرويه عنهم راوي، يعني بيجي واحد من اللي قبلهم سواء كان الثوري ولا ابن مهدي ولا ابن دار ولا نفس الترمذي، شو بيعمل؟ وروح بيجمعهم كلياتهم مع بعض ولا يبين الاختلاف الواقع بينهم. فهنا اللي أخذ عنهم، لأن ممكن ترى يكون وهمي، يعني مش ضروري يكون الوهم من الثوري مباشرة، انتبهوا. ممكن يكون الوهم من الثوري، ممكن يكون الوهم من ابن مهدي، ممكن يكون من ابن دار، مفيش مشكلة. فاللي أخذ عنهم الحديث ما بين لنا الاختلاف الواقع بينهم. هذه صورة من صور تغيير سياق الإسناد. طيب ننتقل إلى الصورة الثانية. طيب ننتقل الآن إلى الصورة الثانية من صور الإدراج في الإسناد. قال الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. بدنا شوية تركيز. الآن في عندنا راوي بيروي هذا المتن بإسناد، تمام؟ لكن في جزء من هذا المتن هذا الراوي ما بيروي بهذا الإسناد، بيروي بإسناد آخر. ممتاز. الآن هذا الراوي عنده تلميذ، بيجي هذا التلميذ بأخذ هذا الحديث عن هذا الراوي لهذا المتن الإسنادين، عرف إنه شيخه أعطاه هذا الإسناد لأغلب المتن، وظل جزء من المتن شيخه ذكر له إياه بإيش؟ بإسناد آخر. بروح أخونا هذا التلميذ شو بيعمل؟ بيجمعهم كلهم، بيجمع كل المتن على إسناد واحد، بيكتفي بإسناد واحد، بيكتفي بإيش؟ بإسناد واحد. وهذا مش دقة علمية، لأنه مش كل المتن بهذا الإسناد الواحد، في جزء منه بإسناد آخر. طيب نأخذ مثال على ذلك، نأخذ مثال على ذلك. دائما سبحان الله بحطلك الأمثلة وإن كانت تأخذ لنا وقت، لكن أظن أنها بتوضح الصورة أكثر للطالب لتفسير هذه الظاهرات الحديثية. أنا ذكرت لكم يا جماعة تكون مجموعة من الأمثلة، سأذكر لنا مثال واحد. عاصم بن كليب عن أبيه عن الصحابي الجليل وائل بن حجر روى حديث طويل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ روى حديث طويل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد. عاصم بن كليب روى لنا هذا الحديث عن أبي عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في جزء من هذا المتن، في هذا الحديث الطويل، في جزء منه إيش هو؟ وهو قوله ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد. يعني جئت وائل بن حجر بحكي إنه جئت الصحابة بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. يعني إن الناس كانوا بردانين ومش قادرين يطلعوا إيديهم من الثياب بسبب شدة البرد، فبيصلوا إيديهم جوا أثوابهم. الآن هذا المقطع من الحديث، فأتي ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، اكتبوه عندكم حتى استغل الوقت، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. الآن هذا الجزء من الحديث، هذا المقطع بحد ذاته، العلماء بيقولوا إنه هذا ما روى عاصم بهذا الإسناد، عاصم بن كليب عن أبي عن وائل، ولا كيف؟ قالوا أخذوا عاصم عن عبد الجبار ابن وائل عن بعض أهله عن وائل. إذا اختلف هذا الجزء من الحديث المقطع، في الحقيقة عاصم ما أخذوا عن أبيه عن وائل. ولاحظوا هون السند فيه شيء مشكلة، لكن هذا الجزء من الحديث أخذوا عاصم عن شخص آخر، عن عبد الجبار ابن وائل، عن مين؟ عن بعض أهله. ولاحظوا هون إنه في عندنا مشكلة في الإسناد، إنه في جهالة مين هو بعض أهله، في جهالة مين هم اللي بعض أهله، هذا ممكن يكونوا ضعيفين. فبالتالي في الحقيقة اللي روى الحديث عن عاصم، إجا واحد روى الحديث عن عاصم بن كليب، فروى الحديث كله عن عاصم بن كليب عن أبيه عن جده بهذه الزيادة في المتن، وما ذكر لنا هذا الإسناد الثاني اللي بتعلق بهذه الزيادة بحد ذاتها. إذا واحد أخذ الحديث عن عاصم بن كليب لما روانا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الجزء من المتن بهذا الإسناد، وفي الحقيقة هاي مشكلة. ليش مشكلة يا شيخ؟ إنه هذا الجزء من المتن، يعني شوف لو كان الإسناد هذا الثاني اللي أنت حذفته صحيح مش في مشكلة، يعني بضل أخبر زي ما بيحكم صح؟ ضلها ماشي، لكن إحنا عندنا مشكلة في الإسناد الثاني إنه في جهالة. فكيف أنت تروي هذا المقطع من المتن بدون إسناد حقيقي وتجعله خلص كله على إسناد واحد؟ هذا تغيير في سياق المتن يسمى مدرج إسناد. الآن ممكن يكون أخطأ، ممكن يكون ما انتبه، ممكن سهل، ده ما في كثير بالحقيقة، يعني مش اتهام، ممكن يكون أخطأ في النهاية واختصر أو ما شابه ذلك، لكنه في النهاية علماء الحديث فيش عندهم يعني يلا نمشيها لفلان، كله على التشريح. هذا مدرج إسناد من النوع الثاني. وضحت فكرته؟ طيب نذهب للنوع الثالث إن شاء الله. طبعا هنا ذكر كأنه صورة أخرى لهذا النوع الثاني، عفوا نسيتها. قال ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه راو عنه تاما بحرف الواسطة. الآن في واحد سمع الحديث عن شيخه بهذا المتن. الآن في جزء من المتن، في جزء من المتن، هنا شلنا نفس الفكرة، قضية انه في جزء من المتن شنك جعلها كلها قسم ثاني. في جزء من المتن هذا الواحد ما سمعه عن شيخه مباشرة، لا سمعه عن شيخه بواسطة. فالآن بيجي تلميذ لهذا الواحد بروي هذا الحديث عن الواحد عن شيخه كلياته بإسناد واحد من دون مثلا ما يذكر الواسطة، أو إنه يذكر الواسطة دائما، يا بيذكر الواسطة دائما يا بيحذف الواسطة دائما، وما بيبين وين الموطن اللي كان فيه ذكر الواسطة وين الموطن اللي ما ذكرت فيه الواسطة. وأنا جالس سريعا ما بدأكم على السبورة وأعطيكم مثال على ذلك. مثال هذا حديث إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك في حديث العرانيين، بتعرف حديث العرانيين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم وسبلهم لأنهم سرقوا رحلة النبي صلى الله عليه وسلم لقاح النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا الراعي وكفروا بعد إسلامهم. لأن هذا الحديث إيش جاء في متنه بهذا الإسناد؟ إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قصة العرانيين. يقول أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال للعرانيين لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من أبوالها وألبانها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء الذين أتوا وفد من عكل وعرينة قبائل زارت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اجتبوا المدينة وفي رواية استوخموا المدينة صابهم وباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحهم قال لو شربتم من أبوالها وألبانها، لو خرجتم إلى الإبل فشربتم من أبوالها وإيش وألبانها. الآن لفظة أبوالها ضعوا تحت خط، لفظة أبوالها ضعوا تحت خط. هاي اللفظة بقول العلماء هاي اللفظة بحد ذاتها لم يسمعها حميد الطويل عن أنس مباشرة، وإنما أخذها عن حميد عن قتادة بن دعام السدوسي عن أنس. فاللي روى الحديث عن حميد ما فرق، اللي روى الحديث عن حميد شو عمل لنا؟ ما فرق، روى الحديث كله عن حميد عن أنس بهاي اللفظة اللي أصلا حميد ما سمعها من أنس وإنما سمعها عنه بواسطة. وهاي الواسطة يا شيخ بتفرق الواسطة؟ آه ممكن بتفرق. ليه؟ ممكن الواسطة ضعيفة، مش يكون الواسطة ضعيف، ممكن. فبدنا نعرف من هو الواسطة. طيب الصورة الثالثة قال أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين. إن متنين وكل متن إله إيش؟ إسناد. هاي واضحة إذا لا. طيب قال فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين. مشكلة، مشكلة كبيرة إنه الشيخ عنده المتنين كل واحد بإسناد، بيروح تلميذه بروي المتنين ويختار واحد من الأسانيد. طب كيف تعمل زي هيك؟ طبعا هو عادة بيكون من شعور وهم أو شيء من الاختصار أو الله أعلم يعني بالدوافع. قال أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. هاي صورة أخرى إنه نفس الفكرة، إنه الشيخ عنده متنين بإسنادين، بيجي التلميذ لما يروي هذا الحديث عن الشيخ في هاي الصورة الثانية التلميذ روى الحديث عن الشيخ بإسناده. لا هيك صح، أخذ الحديث المتن ورواه بإسناده الخاص به تمام. لكن شو عمل هنا غلطة؟ إنه هذا المتن دخل فيه من المتن الآخر، وهذا المتن الآخر هو ليش دخل في هذا الإسناد بإسناد آخر؟ فهذه أيضا من هذه الصور، من صور الإشكال. طب وضحت صورتها، فيش داعي نمثل لها، نمشي على النقطة البعديها. النقطة الرابعة قال الرابع قال أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. وهذه قصصة طريفة، هذه الصورة قصصة طريفة. ذكر الحاكم النيسابوري وقال دخل ثابت ابن موسى على شريك ابن عبد الله، والإمام شريك ابن عبد الله من الرواة المشهورين المستملي عنده، يعني في واحد عم بكتب ورا شريك ابن عبد الله، فشريك ابن عبد الله عم بلخنه الإسناد لهذا المستملي فيقول له حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت شريك. ليش؟ مش هذا المستملي لحق. إذن مين على سكوته مين دخل؟ دخل حقت دخل ثابت ابن موسى على دخوله، دخل هذا على سكوته دخل ثابت ابن موسى. فلما نظر الى وجه ثابت اثناء سكوته، يعني المستملي شغال الشيخ عم بداعب هذا احد التلاميذ اللي دخل عليه، فقال له من حسنت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، او من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. الآن ثابت ابن موسى هو جاي كأنه على الباب سامع الإسناد، سامع حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما انتبه إنه الشيخ لما تكلم بهاي الجملة هو ما بعطي متن الحديث وعم بخاطبك أنت، بقول له يعني شاف وجهك وضيء بمزح معك، اللي يلا كثرت صلاته بالليل اللي بيقوم الليل وجهه في النهار بيكون منور بمزح معه. فإيش توهم ثابت ابن موسى؟ فكر انه هذا نص الحديث، فصار فيه بعد ذلك على انه حديث سمعته شريك ابن عبد الله يحدث عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. مشكلة. طب هذا مهم جل من لا يسهو، والقصص في ذلك كثيرة حقيقة طريفة في هذا الباب. فهذا معنى أن يسوق الراوي الإسناد، يعني هي شريك ابن عبد الله ساق إسنادا، فعرض له عارض أنه سكت من أجل أن المستملي يكتب. فأثناء سكوته فيقول كلاما من قبل نفسه، ولما قال من كثرت صلاته بالليل هو بمزح قاعد مع مين؟ مع شريك، مع عبد الله، مع موسى أو مع ثابت بن موسى. فظن ثابت بن موسى قال، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو إيش؟ ومد ذلك الإسناد، فيروي على أنه كذلك، وهذا أيضا من الإشكاليات. طيب هذه الصورة الأربعة لإدراج السند، هذه الصورة الأربعة لإدراج السند. طيب أنا كيف بنعرف؟ من خلال المقارنة برواية ورواية الثقات، هذه أشهر طرق المعرفة. لكن أحيانا ممكن نعرف من دون ما نقارن بالثقات، ممكن أنه ننظر في طبيعة المتن. يعني الآن ما حصلت من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، ممكن العالم الناقد نفسه يعرف أنه هاي اللفظة مستواها مش عالي في الأداء الحديثي، صح؟ بدون ما ينظر في أنه هذا الرجل غالب الثقات، ولا لن يعرف أنه هذا يعني وقع سهو، وقع خطأ في هاي العملية. تمام، هذا أقسام مدرج الإسناد. أخذن بمدرج المتن، قال وأما مدرج المتن، لأن أن المخالفة، مخالفة الراوي للثقات، إما أن تكون مخالفة في الإسناد، وإما أن تكون مخالفة في المتن. إذا كانت مخالفة في الإسناد أي سياق الإسناد، فالواقع يسمى فيه مدرج الإسناد. وفي الحقيقة يعني مدرج الإسناد لا أرى مانع إذا كان اللي أدرج من الثقات أن يقال إيش؟ أنه من قبيل الشاذ. تمام؟ لأنه ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. إنه إحنا كيف بنعرف أنه هنا وقع إدراج إسناد في العادي كما قلنا؟ من خلال أنه نقارن بين أداء هذا الراوي وأداء الثقات، فبنعرف أن هذا الراوي إيش؟ في عنده مشكلة. تمام؟ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو إيش؟ أوثق منه. لكن ممكن يعني أنا الآن فقط بناقش، يعني لسه أنا مش واصل لقرار، يعني ما حدا يعتبرها شيء مجزوم به. لكن ممكن البعض يقول لا شيخ، إنه هنا إحنا ما بنقدر نعتبرها شاذة، وأنا ممكن أتجه لهذا الرأي الآخر أعتبره قوي. ليه؟ الرواية الشاذة أنتوا اعتبرتوها إنه إحنا مش متأكدين إنه في خطأ. مش متأكدين إنه في خطأ. إنه هو في ثقة وأوثق، هذا رواه بصورة وهذا رواه بصورة، إحنا رجحنا الأكثر ثقة، ترجيح. لكن أنت في حالتك هون أنت بتحكي لا، إنه أنت وقفت على الخطأ، وقفت وين وقع التغيير في السياق، عرفت وين وقع التغيير في السياق. ففي الحقيقة أظن المسألة تتجاذبها، يعني إذا كان شوفوا يعني ممكن أنا أقول حل وسط، إذا جزمت بالخطأ وعرفت مين اللي أخطأ في تغيير سياق الإسناد، خلاص بكون مدرج إسناد وما لهش علاقة بالشاذ. لكن إذا كانت قضية مش جزم، لا، انه في ثقه رواه بهاي الصوره الاسناد، والاوثق رواه بصوره اخرى، فانا رجحت طريقه الاوثق في ذكري هذا الاسناد. هنا بنصير نحكي انه ثقه خالف الاوثق، ورجحنا ترجيح من دون جزم روايه الاوثق. فما رواه الثقه هون هو مدرج اسناد، اللي عمله الثقه هو مدرج اسناد وفي نفس الوقت شاذ. فاظن المساله تعتمد على هل جزمنا بخطا هذا الراوي في تغيير الإسناد، أو هي قضية ترجيح، أو هي قضية ترجيح، فهذا يعتمد على. طيب أما مدرج المتن، طبعا مدرج المتن لو أردتم أن تعرفوه فنقول مدرج المتن هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن ولا يتبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، عبارة عن ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، يعني الراوي يزيد لفظة ويوصلها بالمتن ولا يبين للسامع، إنه السامع مش ظاهر له ابتداءا، السامع العام ابتداءا لا يظهر له إلا أنه هاي اللفظة من إيش؟ من متن الحديث. مش مثل إيش؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مثلا في تحنث النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، في الحديث وكان يتحنث في غار حراء، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. الآن هنا التحنث التعبد لليالي ذوات العدد، لو واحد قرأه ابتداء ممكن يتوهم أنه هو من ضمن الحديث من كلام عائشة، لكن في الحقيقة لا، اكتشف العلماء أنه هذا من كلام ابن شهاب الزهري، أنه هذا التفسير اللي وقع متصل بالمتن من إضافة ابن شهاب الزهري، هذا مش من كلام عائشة. فهذه إضافة بعض الرواة في داخل المتن كلمات السامع ابتداء توهم منها ايش؟ من ضمن المتن اللي بترويه عائشة. لكننا بنكتشف لا، انه هذا ادراج ادرج الراوي سهوا او خطأ او ممكن تفسيرا، او ممكن ايش يكون تفسيرا. وبشكل عام طبعا الاصل عدم جواز الادراج، لكن كما قال السيوطي في ألفيته انه قد يسامح في الفاظ التفسير. يعني اذا وقع الادراج زي ما فعل ابن شهاب للتفسير يسامح فيه، اما انه تتعمد توقع ادراج في المتن انت يعني كانك تضع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بتزيد لفظه صح؟ فينبغي ان يتحرز من ذلك. مدرج المتن ايضا ينقسم الى اقسام باعتبار ايش؟ مكان الادراج. فالادراج احبتي في المتن اما ان يقع في بدايه المتن، واما ان يقع في نهايه المتن، واما ان يقع في وسطه في يعني في الاثناء. تمام؟ فيقسم ادراج المتن باعتبار مكان وقوع. قال فهو ان يقع في المتن كلام ليس منه، هذا تعريف ابن حجر باختصار، لكن احنا حبينا نعطي تعريف اوسع من تعريف ابن حجر. قال فتارة يكون في اوله، ادراج في الاول. مثال مشهور على ذلك حديث ابي هريره، عن ابي هريره رضي الله عنه قال اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار. الان ثبت انه هذا اللفظ، طبعا ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال، جاءت بعض الروايات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار. لما لاحظوا الرواه الائمه عفوا تتبعوا هذا الحديث بأسانيده ورواته وجدوا أنه أبو هريرة فعليا هو اللي حكى اللفظة الأولى أسبغ الوضوء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بس قال إيش؟ ويل للعقاب من النار. لأنه هذا الحديث مروي عن عدة من الصحابة، وبرضو عن أبي هريرة طرق أخرى لفظة ويل أسبغ الوضوء جاءت من لفظه، فعرفوا أن الراوي اللي روى الحديث عن أبي هريرة بهذه الصورة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، عرفوا أنه إيش عمل؟ أنه أدرج لفظة كلام أبو هريرة وجعله من الحديث خطأ، يعني سهوا هو بما يظهر. فهذا شغل من الراوي أخطأ فيه، فهذا إدراج في البداية. طيب إدراج في الأثناء، إدراج في الأثناء ماشي، اعتبر خلاص حديث عائشة رضي الله عنها، كنت بجهز لكم حديث آخر هون لكن حتى نختصر الوقت، هو نفسه حديث عائشة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء فإذ زاد ابن شهاب، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. وعرف العلماء بتتبع الحديث أنه هاي اللفظة مش من كلام عائشة، من كلام شهاب الزهري. طيب قال وتارة في آخره، ممكن تكون الزيادة في الآخر. إيش مثال الزيادة في الآخر؟ تمام في حديث عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود في التشهد، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود التشهد، في بعض الروايات وقعت زيادة في ختامها، مش النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن مسعود التشهد تحياته لله وصلاته والطيبات السلام عليك النبي إلى آخره. الآن بعد نهاية هذا الحديث في بعض طرقه وقعت زيادة. إيش هذه الزيادة؟ أنه إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. الآن هذه الزيادة بعض الرواة جعلوها من متن الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن مسعود التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره، ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لابن مسعود، هيك ظاهر الرواية، إن فعلت ذلك فقد قضيت صلاتك، إن شئت أقوم وإن شئت لا وإن شئت فقعد. طبعا هاي الرواية استدل فيها من يرى أن السلام ليس بواجب وليس بركن، لأن النفس إيش قال؟ فإنك إذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك، فقد لش سلم، قال إن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تقعد فقعد. لكن العلماء المحققين قالوا لا، هاي اللفظة الزائدة في النهاية هذه مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هي من كلام ابن مسعود، هي من كلام ابن مسعود، ألحقها بعض الرواة في الحديث خطأ. إذا مدرج المتن قد يكون إدراج في البداية، قد يكون في الوسط، قد يكون في النهاية. قال وهو الأكثر. إيش الأكثر؟ يعني الأكثر بالتتبع أن تكون الإدراجات في النهاية، ثم في المرحلة الأكثر بعد ذلك أن تكون في الأول، وأقلها وجودا أن تكون في الوسط، وأقلها وجودا أن تكون في إيش؟ في الوسط. لكن ابن حجر هون إيش قال لما قال وتارة في آخره وهو الأكثر؟ أراد أن يعلل ليش الأكثر في إدراجات المتن تكون وين؟ في الآخر. فشو ذكر العلة لذلك؟ قال لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل. الآن بقول لك ليش الإدراج بيكون في الآخر أكثر؟ قال لأنك تعطف به جملة على جملة، يعني جملة كلام النبي صلى الله عليه وسلم بتخلص وبتعطف عليها جملة أخرى من كلام الصحابي، فيتوهم البعض إنه إيش؟ إنه هاي الجملة اللي تبعت الصحابي مضافة إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن البلقين اعترض على هذا التعليل، وأكثر من شخص اعترضوا وقالوا هذا التعليل من ابن حجر ليس بالقوي، لأنه قضية أنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع، هذا إلا للإدراج عموما، إلا لإيش؟ لإدراج المتن عموما، وليس إلا تصلح لأنه ليش الإدراج يقع في الآخر أكثر، لأنه قضية دمج الموقوف من كلام الصحابة بالمرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، طب هنا شفناها في الأول لما قال أبو هريرة أسبغ الوضوء وادلل العقاب من النار، هي دمج كلام صحابي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الأول وقع مش في الآخر. فالبلقين اعترض على ابن حجر، وربما يكون اعتراضه موفق هون، إنه هذا التعليل لا يصلح أن يكون تعليلا لقوله وتارة في آخره وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل. هذا أنا بسميه تعليل للإدراج عموما، لو هيك فهمناها ممكن، بس الأكثر فاهمها إنه ابن حجر يعلل لماذا الأكثرية تقع في الآخر، مش تعليل الإدراج عموما. ثم خطب قال فهذا هو مدرج المتن. قال ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة. لاحظوا كيف إنه إحنا كيف نعرف إنه في إدراج؟ إنه بدنا نقارن هاي الرواية برواية الثقات، عشان نقسمها هي مخالفة، مخالفة واحد للثقات، عشان هيك جعل الإدراجات بنوعيها، إدراج الإسناد وإدراج المتن من قبيل المخالفة. قال يدرك الإدراج برود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يعني إدراج المتن، كيف بدنا نعرف أنه هاي اللفظة في المتن مدرجة؟ أعطاك عدة طرق، إما أن نقارن رواية هذا برواية الثقات، زي لما قارنوا حديث أسبغ الوضوء وإلى العقاب من النار بروايات وأسانيد كثيرة، وجدوا أنه في الأسانيد كلها أبو هريرة هو اللي بحكي أسبغ الوضوء، فعرفوا إذن أن الرواية اللي دمجت بين أسبغ الوضوء وإلى العقاب من النار وجعلتها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها إدراج متن. هذه الطريقة. من الطرق أيضا التنصيص على ذلك من الراوي، إنه مثلا واحد يعطيك حديث كامل ويقول لك الراوي بعد ذلك أحد الرواة بغض النظر وين طبقته في الإسناد يقول أنا أضفت هاي اللفظة، خلاص وضح لنا الأمور، جزاك وكفى الله المؤمنين القتال. قال ومن بعض الأئمة المطلعين، إن العلماء يطلعوا فينظروا، زي ما حديث ابن شهاب الزهري، زيادة ابن شهاب، العلماء نظروا واتبعوا فوجدوا إنه هذا ابن شهاب هو اللي أضافها. قال ومن بعض الأئمة المطلعين، قال وباستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، استحالة إنه تكون هذه الزيادة تطلع من النبي عليه الصلاة والسلام 100%، هذه من بعض الرواة. قال وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر فلله الحمد. يعني ابن حجر بيدلك على إنه كتاب في الأحاديث المدرجة هو لخصه. وشوف العلماء كيف نتج ابن حجر، يعني هاي الألفاظ إحنا بجزمر عليها سريعا، بس هي اللي صنعت لك هذا الكلام. رجل ماسك كتب أهل العلم وبيلخص وبيتعب على حاله وباني حاله، إيش الرجل قاعد مرضيه وسائل تواصل وطلع ونزل وقاعد وصار عمره ما بطلع ابن حجر على هذا المنوال. قال وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين وأكثر فلله الحمد، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى. والمخيرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.